النظرية الغريبة. بعد أن تكلمنا في المقطع الأول عن النظرية النسبية ومقدمة لها ولماذا سميت بالنظرية النسبية وعن الأبعاد في النظرية النسبية والمكان في النسبية وعن الزمان في النسبية عن الزمان في النسبية، ثم تكلمنا عن الأثير وسرعة الضوء، وتكلمنا أيضا عن اختبار ميكلسون ومورلي وعن النظرية النسبية الخاصة وعن الأثير في النسبية وعن سرعة الضوء في النسبية وعن قوانين النسبية الخاصة، وتكلمنا أيضا عن القانون الأول وهو انكماش الطول. نكمل حديثنا الآن عن القانون الثاني، زيادة الكتلة بتزايد السرعة، ونقول وبالله التوفيق. كنا ونحن تلاميذ في الصفوف الابتدائية نسأل بعضنا البعض أيهما أثقل، رطل القطن أم رطل الحديد؟ ولا أريد أن أحرج القارئ، فأطلب منه الإجابة على هذه الأحجية، فقد لا يعرفها بعض القراء السعداء، ولكني أجيب عليها إنقاذا للموقف بما كنا نجيب به ونحن في المدرسة، بأن كل منهما رطل، فلا يحق لنا أن نقول إن هذا أثقل من هذا، لأنهما متساويان، ونحن بقولنا هذا قد نعني كتلة الرطل أو وزن الرطل في المكان الذي نقيس فيه. فالكتلة يعرفها معلم المدارس بأنها مقدار المادة الموجودة في الجسم، والوزن هو جاذبية الأرض لذلك الجسم، والكتلة في جسم معين لا تتغير مع البعد أو القرب من مركز جاذبية الأرض، بينما الوزن يتغير. وعلى ذلك فإن إجابتنا عن الأحجية السابقة قد لا تكون صحيحة 100%. لنفرض أننا كنا على سطح البحر ووزننا رطل قطن ورطل حديد بأن وضعنا كل منهما في كفة ميزان عادي وتأكدنا من أنهما متساويان وزنا، ثم وزناهما بميزان لولبي زنبلكي، فنجد أن عداد الميزان الزنبلكي يسجل القياس نفسه لكل منهما ويشير إلى رقم الرطل. والآن لنأخذ رطل القطن ورطل الحديد والميزانين إلى غور الأردن على شاطئ البحر الميت، أي أننا اقتربنا من مركز جاذبية الأرض فإذا وضعناهما في كفتي الميزان العادي نجد أنهما متساويان وزنه، وإذا وضعناهما في الميزان الزنبلكي نجد أن وزن كل منهما يشير إلى رقم أكثر من الرطل، يشير إلى رقم أكثر من الرطل، ويمكن أن نصعد بهما إلى قمة جبل عال فنجد أن وزن كل منهما أصبح أقل من رطل وأنهما متساويان بالميزان العادي. والسبب في ذلك هو أن الجاذبية التي تخف وتزيد حسب ابتعادنا أو اقترابنا من مركز الأرض، حسب ابتعادنا أو اقترابنا من مركز الأرض يكون لها نفس الأثر على الحديد والقطن في الميزان العادي، فيخفان معا ويثقلان معا، بينما يدل الميزان الزنبلكي على مقدار جذب الأرض لهما، ولهذا تختلف قراءته حسب الانخفاض والارتفاع. ويمكن عندئذ أن نقول إن رطل القطن في غور الأردن أثقل من رطل الحديد في القدس. وبعبارة أخرى، فإن الميزان العادي يسجل الكتلة، أما الميزان الزنبلكي فإنه يسجل الوزن، والكتلة لا تتغير بالارتفاع والانخفاض. إذا كيف نعرف الكتلة تعريفا أصح من الأول؟ يقول الفيزيائيون إنها مقدار مقاومة المادة للتسارع. يقول الفيزيائيون إنها مقدار مقاومة المادة للتسارع، أي إذا كان لدينا آلة بخارية وجعلناها تسحب عربة واحدة من عربات القطار فإنها قد تسرع بها سرعة كبيرة، ولنفرض أنها تبلغ 100 ميل في الساعة بعد 5 دقائق، ولكن إذا جعلنا الآلة نفسها تسحب 10 عربات فإنها قد لا تستطيع أن تصل حتى إلى سرعة 50 ميلا في الساعة بعد مرور 5 دقائق. ونقول عندئذ إن كتلة العربات العشر أكبر من كتلة العربة الواحدة، وكأننا قد اكتشفنا اكتشافا خارقا عندما قلنا هذه الجملة، أي أن الـ10 عربات تقاوم التسارع أكثر من الواحدة. ومن المفروض في الفيزياء الكلاسيكية أن الكتلة ثابتة لا تتغير سواء كانت واقفة أم متحركة، إنما قد يتغير وزنها فقط، ولكن النظرية النسبية تقول إن الكتلة تتغير بالحركة وتزداد كلما زادت السرعة، وتعطينا القانون لمقدار التغير كما يلي: كاف شرطة تساوي كاف على الجذر التربيعي لواحد ناقص فا أس 2 على تين أس 2، حيث كاف شرطة الكتلة الجديدة بسرعة فا، وكاف الكتلة القديمة قبل تحركها بسرعة فا. ولنعد إلى مثالنا الأصلي بالسفينتين الفضائيتين شكل 9، ولنفرض أننا وزننا ألف وباء عندما كانتا على الأرض، فوجدنا أن كل منهما تزن 1000 رطل، فإذا تمكن ألف أن يقيس كتلة باء بأن يحاول إيقافها أو ما شابه ذلك من الوسائل، وهما تبتعدان أو تقتربان بسرعة فا، فسيجد أن الكتلة قد زادت بحسب القانون المذكور أعلاه. فإذا كانت السرعة النسبية بينهما فا 93 ألف ميل في الثانية، فسوف يجد أن كتلة باء قد أصبحت كما يلي: كاف شرطة تساوي 1000 على الجذر التربيعي لواحد ناقص 93 ألف أس 2 على 186 ألف أس 2، بتساوي 1200 رطل. وإذا كانت السرعة النسبية بينهما 161 ألف ميل في الثانية، فسيجد أن كتلة ب أصبحت 2000 رطلا وهكذا. فكلما ازداد الفرق ما بين سرعتيهما فسوف تزيد كتلة ب في نظر ألف حسب ما تشير إليه المعادلة. والشيء نفسه يقال فيما لو أراد ب أن يقيس كتلة ألف. ولنفرض الآن أننا نريد تطبيق المعادلة، والسفينتان ألف وباء واقفتان على الأرض، أي أن سرعتهما النسبية صفر. فسنجد في المعادلة أن المقام كله يساوي واحدا. وعلى ذلك فإن ألف سيجد أن كتلة باء الفرقل، وباء سوف يجد الرقم نفسه في كتلة ألف. ولا يهمون في هذه الحالة إذا كانت الأرض تتحرك بهما بالنسبة لنظام آخر من الأنظمة الشمسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن كل من ألف وباء إذا أراد أن يقيس كتلة نفسه فسيجد أن من إذا أراد أن يقيس كتلة نفسه فسيجد أنها دائما الفرقل، لا تتغير مهما اختلفت سرعته، لأن سرعته بالنسبة لنفسه دائما صفر. وعلى ذلك يمكننا أن نضع القانون بالكلمات التالية: إذا ما تحرك جسم بالنسبة لمشاهد فإن كتلة الجسم ستزداد، ويعتمد مقدار الزيادة على السرعة النسبية بين المشاهد والجسم. ومن اللطيف هنا أن نذكر أن بعض ذوي الأجسام الضخمة يحاولون أن ينقصوا من كتلتهم بالقيام بتمارين رياضية عنيفة ومنها الركض، ولكنهم لا يعلمون أنهم أثناء الركض سوف تزيد كتلتهم كلما زادت سرعتهم. ولنفرض أن رجلا أو امرأة كتلته 300 رطل إنجليزي وراح يركض بسرعة 15 ميلا في الساعة، فكم ستصبح كتلته وهو يركض؟ إذا كنت ماهرا في الرياضيات، وأدعو إلى الله تعالى أن تكون كذلك، فيمكنك أن تحل المسألة بتطبيقها على المعادلة، وستجد أن كتلته تزيد جزءا واحدا من مليون المليون جزء من الأوقية الإنجليزية، والأوقية تساوي حوالي 30 جرام، أي 0.1101 أوقية. وستزيد الكتلة أكثر من ذلك إذا زادت سرعته، كأن يكون لصا يتبعه شرطي. وبحسب السرعة التي تفرضها تستطيع أن تحسب الآن تغير أي كتلة، فقد أصبحت مطمئنا عليك أيها القارئ. وما دمت قد وصلت أيها القارئ السعيد إلى هذه الدرجة من العلم، وأصبحت تحسب ازدياد الكتلة بالنسبة للسرعة، فإياك أن تخيب ظني فيك وتظن أن كتلة الجسم المزدادة تعني أن حجم الجسم قد زاد. وإذا ظننت هذا كان معناه أنك قد نسيت القانون الأول الذي يتكلم عن انكماش الأجسام مع الحركة. ومعنى هذا أيضا أننا نتعب أنفسنا، سنعلمك قانونا فتنسى الذي قبله. وما تكاد تنهي آخر صفحة من هذا الكتاب حتى تكون قد نسيت كل شيء، ومن يدري لعل ذلك أفضل. المهم أن نعرف الآن أن الجسم مع السرعة ينكمش ويتزداد كتلته في الوقت نفسه، وتزداد كتلته في الوقت نفسه. وإذا ازدادت سرعته كثيرا انكمش كثيرا وزادت كتلته كثيرا. أفهمت؟ وإذا ازدادت سرعته كثيرا انكمش كثيرا وزادت كتلته كثيرا. هذه هي عجائب العالم الفيزيائي الذي نعيش فيه، كما تكشف عنها النظرية النسبية. وما لنا باليد حيلة. وقبل أن نترك الحديث عن هذا القانون، نطلب إليك أن تحل المسألة: إذا ما كانت السفينة الفضائية ب تسير بسرعة الضوء، وأظن أننا تفاهمنا من قبل على أن السير بسرعة الضوء مستحيل، فكم ستكون كتلتها في نظر ألف؟ سنجد أن مقام المعادلة قد أصبح صفرا، وعندما نقسم البسط عليه يكون الجواب إلى ما لا نهاية، أي أن كتلة ب أصبحت لا نهائية، أي أكبر من كتلة الكواكب والشمس والنجوم ونجوم مجرتنا ونجوم جميع المجرات الأخرى، لأن الفلكيين بطرقهم البارعة يستطيعون أن يحسبوا كل كتل جميع الأجرام الفلكية ويعطونك رقما تقديريا لها، ولكنهم إذا اجتمعوا هم والرياضيين لن يستطيعوا أن يحسبوا كتلة ب وهي تسير بسرعة الضوء، لأنها ستصبح عندئذ أضخم من كل حساباتهم. وبهذه المناسبة، فإذا كان القانون الأول لا يزال عالقا بذهن القارئ وأراد أن يحسب طول السفينة ب وهي بسرعة الضوء، فيجد أن طولها يساوي صفر، أي أنها انكمشت حتى تلاشت. فتأمل معي كتلة لا نهائية وطول صفر لجسم من الأجسام. إنني شخصيا لا أستطيع أن أتأمل ذلك، فأرجوك أن تتأمل عني. لكننا لا يجب أن نلوم النظرية النسبية، لأنها تضع حدا لمثل هذه التأملات حينما تقول بأن من المستحيل على أي جسم مادي أن يسير بسرعة الضوء. فتأملاتنا هذه إذن هي ضرب من المستحيل. وفي الليلة السادسة قالت: أيها القارئ السعيد، إني لا أشفق في الواقع على محسن عندما يرى حماته مفلطحة ويظن أن لسانها قد قصر أو كاد يتلاشى، وهذه الميزة الظاهرية هي التي جعلته يتبعها رغبة منه في أن يراها ولا لسان لها. وهذه الميزة الظاهرية هي التي جعلته يتبعها رغبة منه في أن يراها ولا لسان لها. لم يكن يذكر آنذاك قانون ازدياد الكتلة بزيادة السرعة، ولو ذكر ذلك لظل في مكانه أو اتجه إلى الشارع المعاكس. إنه يعرف لسانها تمام المعرفة عندما تكون السرعة النسبية بينهما صفر. كان ذلك اللسان يصدر كلمات كلذع السياط، وقد تذكر القانون الثاني عندما كانت قد رأته فلم يستطع الرجوع. فما هي الكلمات التي سيصدرها الآن بعد ازدياد كتلته؟ وقى الله محسن كل شر. ولكنه ما كاد يصلها ويمشي محاذيا لها، ووجد أن حجمها أصبح طبيعيا حتى قدر أن تكون كتلة لسانها طبيعية، وذلك لأن السرعة النسبية بينهما أصبحت صفر. وهكذا حفظ الله محسن وأنقذه. إلا أنه كان يشتهي من صميم قلبه أن تصطدم حماته بإحدى الشجرات إلا أنه كان يشتهي من صميم قلبه أن تصطدم حماته بإحدى الشجرات المنكمشة على جانبي الطريق، لا حبا في إيقاع الأذى، وإنما ليرى كتلة حماته بالنسبة للشجرة ولكي يطبق القانون الثاني حق التطبيق. ولكن الحظ الثاني لم يسعف، فبقي القانون الثاني نظريا لم يعرف تطبيقه عمليا. والآن نمسك عن الكلام آنيا. إثباتات القانون الثاني: إن العالم لم يصفق لأينشتاين لأنه كان يتحدث كلاما نظريا وحسب، إنما صفق له لأنه قدم الحلول لمعضلات لم يكن لها حل بغير النظرية النسبية. وهذه الحلول عادة تؤخذ على أنها إثبات لصحة النظرية. وبينما نجد أن القانون الأول هو أقل القوانين النظرية النسبية حظا من حيث افتقاره إلى البراهين، نجد أن القانون الثاني هو أغناها وأوفرها حظا. نجد أن القانون الثاني هو أغناها وأوفرها حظا من هذه الناحية. أرأيت أيها القارئ، قانونان أخوان، أبناء نظرية واحدة، أحدهما فقير والآخر غني، هذه هي الحياة. الإثبات الأول، وقد جاء أول إثبات لزيادة الكتلة بتزايد السرعة أيام مولد النظرية النسبية الخاصة، عندما كان كوفمان يقوم بتجاربه على المواد المشعة 1904 إلى 1906، وكان بوخر يقوم بالتجارب نفسها. كان يقومان بتجارب على أشياء لا صلة لها بالنظرية النسبية، أو هكذا كان يظنان. كان من المعروف آنذاك أن بعض المواد كالراديوم مثلا تشع باستمرار وتقذف بثلاثة أنواع من الأشعة تسمى ألفا وبيتا وجاما، أي ألف وباء وجيم باللغة العربية، ولكن العلماء مهما كانت جنسيتهم يفضلون أن تكون أسماء مكتشفاتهم باليونانية أو اللاتينية، ويفتشون على أكثرها تعقيدا. وكان هذان العالمان يبحثان في أشعة بيتا أو جسيمات بيتا، ويحاولان أن يعرفا ما طبيعتها. وأثناء تجاربهما درس سرعة هذه الجسيمات عندما تنقذف من المواد المشعة، ودرس كمية الشحنة الكهربائية التي تحملها، ودرس كتلة كل شيء كل جسيم. كانت السرعات التي وجداها يمكن مقارنتها مع سرعة الضوء، ووجد أن السرعة كلما ازدادت تزداد معها كتلة الجسيم. وبناء على ذلك فقد وجد عددا عديدا من جسيمات بيتا، كل واحدة لها كتلة تختلف عن الأخرى. وبدا لهذين العالمين أن من غير المعقول أن تكون أشعة بيتا تحتوي على عدد كبير من الجسيمات التي تختلف عن بعضها البعض وتكون في النهاية الأشعة نفسها. كانت الفيزياء الذرية في مولدها آنذاك، وكان العلماء يعتقدون بأن المادة مكونة من جسيمات صغيرة عديدة معظمها متشابه. كان التفسير الوحيد أمام كوفمان وبوخر لهذه الظاهرة هو أن جسيمات المواد المختلفة لها سرعات مختلفة، وأن الكتلة تزيد مع السرعة. وحين طبق القانون الثاني من النظرية النسبية وجد أن كتلة هذه الجسيمات واحدة عندما يكون الجسم غير متحرك بالنسبة لنا، أي أن كتلها كلها متساوية عندما تكون السرعة النسبية بينها تساوي صفر. وبالإضافة إلى ذلك وجد أن كتلة جسيم بيتا يساوي كتلة الكهيرب أو الإلكترون. وعندما وجد أن هذا الجسيم يحمل نفس الشحنة التي يحملها الإلكترون، عرف عندئذ أن أشعة بيتا الغامضة ما هي إلا الإلكترونات منطلقة من المواد المشعة بسرعة عالية. كانت هذه النتيجة هي أول إثبات للقانون الثاني من النظرية النسبية الخاصة. والإثبات الثاني هو نظرية سومرفيلد عن المدارات الذرية التي نشرها صاحبها سنة 1916. وقبل نشرها كانت نظرية بور تصور أن الذرة تتكون من نواة في المركز تدور حولها الإلكترونات في مدارات دائرية، ولكن سومرفيلد قال بأن الأصح هو أن الإلكترونات تدور في مدارات بيضوية حول النواة التي تقع في أحد مركزي الشكل البيضوي بالطريقة التي تدور فيها الكواكب حول الشمس شكل 13. ولقد بين لنا كيبلر سنة 1609 أن الكوكب الدائرة حول الشمس تزيد سرعته وتنقص أثناء الدورة الواحدة بحسب قربه أو بعده عن الشمس في المدار البيضوي الذي يدور فيه. والفرق بين الحد الأعلى في سرعته والحد الأدنى فيها يكون كبيرا كلما ازداد تفلقح المدار، أي كلما استطال شكله. وفي الواقع إن سرعة الأرض حول الشمس تتراوح ما بين 18.5 ميلا في الثانية و19 ميلا في الثانية، وهذا الفرق الضئيل سببه أن مدار الأرض حول الشمس ليس مستديرا كامل الاستدارة. وبما أن السرعة تتغير في المدارات البيضوية الشكل كما أثبت كيبلر، فإن المعادلة الثانية تقول بأن كتلة الكوكب أو الإلكترون يجب أن تتغير أيضا، وكلما زاد التغير في السرعة زاد التغير في الكتلة. وهذا التغير ضئيل جدا في الكوكب، حيث لا تستطيع أرصادنا أن تكتشفه، لأن الكوكب يسير ببطء شديد بالنسبة إلى سرعة الضوء. أما الإلكترون فمعدل سيره في مداره حول النواة حوالي جزء من 100 من سرعة الضوء، ولهذا يمكن اكتشاف الفرق في السرعة وتغير الكتلة المترتبة عليه. وقد أثبت سومرفيلد حسابيا أن تغير كتلة الإلكترون المتعاقب سوف لا يتركه يدور في المدار البيضاوي وإنما يجب أن ينفتل المدار البيضاوي بالتدريج شكل 13. وعلى ذلك فإن معرفتنا لهذه الحقيقة أصبح يعتمد على ما إذا كنا سنثبت أن الإلكترون يدور في مدار بيضاوي ثابت حول النواة، وستكون عندئذ كتلته ثابتة، أو أن المدار البيضوية ينفتل محوره شيئا فشيئا وتكون كتلته متغيرة. وإذا أثبتنا الاحتمال الأخير فسيكون إثباتا للقانون الثاني من النظرية النسبية. وقد يبدو لأول وهلة أن معرفة هذه الحقيقة ضرب من المستحيل، فلا نستطيع أن نرى الذرة أو الإلكترون ونتكلم عن شكل المدار حتى بأكبر الميكروسكوبات. ولو استطعنا أن نرى النواة فلن نرى الإلكترون بسرعته الشديدة التي تبلغ جزءا من 100 من سرعة الضوء. ولكن هل تظن أمرا كهذا يعجز العلماء؟ ليس من الضروري أن يروا الشيء لكي يحكموا عليه، فانظر كيف يتسلسلون. هنالك آلة اسمها محلل الطيف، تتكون من قطعة من الزجاج على شكل إسفنج غليظ، إذا دخلها الضوء تحلل إلى ألوان مختلفة، هي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأزرق والنيلي والبنفسجي. وقطعة الزجاج هذه تعمل ما تعمله القطيرات المطر الصغيرة السابحة في الغيوم عندما تحلل أشعة الشمس وتكون قوس قزح. وعندما ننظر خلال محلل الطيف ونرى هذه الألوان الجميلة، نجد خلالها حزما سوداء طولية تختلف سمكها وموضعها حسب المادة التي تتخللها أشعة الضوء، وتسمى هذه الحزم الخطوط الطيفية. وقد أثبت سومرفيلد بحساباته أن الخطوط الطيفية يجب أن تكون إحدى حالتين، يجب أن تكون مجرد خطوط فردية. إذا كان الإلكترون يدور في مدار ثابت حول النواة وكانت كتلته لا تتغير، أو أن تكون خطوطا منشقة طوليا إذا كان الإلكترون متغير المدار متغير الكتلة بتغير السرعة. وعلى ذلك فقد أصبحنا ننتظر المعرفة الأكيدة عن الخطوط الطيفية لنرى فيما إذا كانت فردية فيكون الاختبار عديم القيمة للنظرية النسبية، أو أن تكون منشقة وفي هذا إثبات للقانون الثاني منها. ولكن انشقاق الخطوط الطيفية اكتشفه باشين سنة 1916 عندما كان يبحث طيف الهيليوم، وأعلن عن اكتشافه هذا قبل أن ينشر سومرفيلد نظريته بشهر واحد، وبهذا تأكدت صحة النظرية. أما الإثبات الثالث الذي سنورده هنا فهو بخصوص المسارعات الذرية، اللي هو اتوميك اكسلريتور. لقد بنيت آلات ضخمة لتحطيم الذرة، والبحث عن تركيب نواتها. لقد بنيت آلات ضخمة لتحطيم الذرة والبحث عن تركيب نواتها، والغرض الرئيسي من هذه الآلات هو أن تسارع جسيمات الذرة المختلفة حتى تصل إلى درجات عالية من السرعة. وكلما كانت الآلات أضخم، كلما استطعنا أن نصل بالجسيمات إلى سرعة أكبر، وكلما ازدادت السرعة ازدادت الكتلة، بناء على القانون الثاني من نظرية النسبية. وفي أوائل سنة 1952 أعلن المختبر الوطني في بروكهافن أنه استطاع أن يسارع البروتون من قوسين نواة ذرة الهيدروجين حتى وصلت سرعته 177 ألف ميلا في الثانية، أي حوالي 95% من سرعة الضوء. ونتيجة لذلك فإن كتلة البروتون زادت 3 أضعاف. وفي حزيران سنة 1952 أعلن معهد التكنولوجيا في كاليفورنيا بأنه استطاع أن يسارع الإلكترون حتى وصل به سرعة تقل عن سرعة الضوء بعشر ميل في الثانية، أو 0.79 سين، فزادت كتلة الإلكترون 900 مرة. وإذا كنت بعد هذا كله لم تقتنع بكل هذه الإثباتات أيها القارئ السعيد، فأقترح عليك أن تنشئ بنفسك مسارعا ذريا لترى صحة هذا القول بأم عينيك. القانون الثالث، جمع السرعات. 1 + 1 = 1. 0.9 + 0.9 = 0.9944. 0.5 + 0.5 = 0.8. 5 من 10 + 5 من 10 = 8 من 10. 9 من 10 + 9 من 10 = 9,944 من 10,000. هذه مسائل في الجمع، لو نظر إليها الطالب في المدارس الابتدائية لاستغرب من جهل الذي جمعها. إذا أضفت 1 إلى 1 فسيكون الناتج 2، وهل هناك شك؟ وإذا وضعت المسألة الأولى أمام ابنك الذي لم يدخل المدرسة بعد، فسوف يحلها، وهو يحلها في الواقع يوميا عندما يطلب منك أو من أمه تفاحة، ثم يطلب تفاحة أخرى ويقول أريد 2. أما الكبار، وأعني أولئك الذين أكملوا مرحلة التعليم، فمن العاري أن تسألهم حل هذه المسألة. إنهم يتصورون أنك تهزأ بهم إذا فعلت ذلك، إذ من المفروض أن يعرفوا جميع أعداد جمع أعداد أكبر من 1. فمنهم من يعرف جمع الأرقام حتى 10 شفويا دون استعمال القلم والورق، ومنهم من أوتي من الموهبة ما يجمع بها حتى 20 أو أكثر، والله أعلم. المهم أننا متفقون على جمع 1 و1، متفقون بحيث نعتبر هذا الأمر بديهيا لا حاجة بنا إلى البحث فيه، ومن يخالف ذلك نعتبره جاهلا جدا، أو أقل من أن يكون جاهلا جدا. فكلمة 2 وضعت في الأصل لتدل على 1 أضيف إليه 1. هل لديك شك في هذا الحساب أيها القارئ؟ ولا أنا، ولكن يأتي أينشتاين فيقول إن هنالك إحدى الحالات التي يكون فيها 1 + 1 = 1، فيصفق له العلماء ويعتبرونه عبقري زمانه. إن الشيء الوحيد الذي تبقى لنا مما تعلمناه في المدرسة هو جمع هذه الأعداد البسيطة وطرحها هو جمع هذه الأعداد البسيطة وطرحها كما سبق أن قلنا. ولكن الأستاذ أينشتاين يرينا أن علمنا حتى في هذه الأشياء البسيطة ليس دائما كذلك، وهنالك حالات يكون فيها هذا العلم مشكوكا في أمره. وقد قلنا فيما سبق إن الفرض الثاني الذي اعتمد عليه أينشتاين عندما وضع النظرية النسبية هو ثبات سرعة الضوء بالنسبة للمشاهد مهما اختلفت السرعة النسبية بين المشاهد وبين مصدر الضوء. وقد قلنا أيضا أن هذه الظاهرة وهي ظاهرة ثبات سرعة الضوء هي الشيء المطلق الوحيد في النظرية النسبية. وأظننا لا نزال نذكر السيارة التي كنا نركبها بسرعة 100 ميل في الساعة، والسيارة الأخرى التي قابلتنا سائرة إلى الجهة المعاكسة بسرعة 100 ميل في الساعة، وهاتان السرعتان بالنسبة للأرض طبعا. وقلنا إن سرعتنا بالنسبة لبعضنا البعض هي 200 ميل في الساعة، وقد وصلنا إلى هذه النتيجة بأن أضفنا سرعة سيارتنا بالنسبة للأرض إلى سرعة السيارة الثانية بالنسبة للأرض كما يلي: سرعة سيارتنا بالنسبة للأرض زائد سرعة السيارة الأخرى بالنسبة للأرض يساوي السرعة النسبية بين السيارتين. وإذا فرضنا أن سرعة سيارتنا هي فاء وسرعة السيارة الأخرى فاء شرطة، كانت السرعة النسبية بينهما كما يلي: فاء زائد فاء شرطة تساوي السرعة النسبية بين السيارتين. وقلنا أيضا إن هذه المعادلة سارية المفعول إذا كانت السيارتان تسيران في اتجاهين متعاكسين، أما إذا كانتا تسيران في اتجاه واحد فإننا عندئذ نطرح صغرى السرعتين من أكبرهما. ولنعد إلى السفينتين الفضائيتين شكل 9، ولنفرض أنك بنيت مرصدا فخما فوق سطح المسارع الذري الذي أقمته في الفصل السابق، وأخذت تراقب السفينتين الفضائيتين ألف وباء. كانت سرعة ألف بالنسبة لك 100 ألف ميل في الثانية، وسرعة باء بالنسبة لك 100 ألف ميل في الثانية، وكل منهما تسير في اتجاه معاكس للأخرى. هكذا سجلت لك آلات مرصدك الدقيقة جدا والتي لا يشك في قياساتها أحد كم ستكون السرعة النسبية بين السفينتين. إننا لا نشك في معلوماتك الحسابية، ولهذا ستقول: سرعة ألف زائد سرعة باء تساوي السرعة النسبية بينهما، أي 100 ألف زائد 100 ألف تساوي 200 ألف ميل في الثانية. ومعنى هذا أنك تقول إن سرعتهما النسبية أكبر من سرعة الضوء، فهل أنت مصمم على هذا الجواب؟ إن أينشتاين لا يعجبه هذا الحساب، وسيقول عنا أننا نفكر بعقل بأبعاد 3، وهذا ما يعطينا النتائج الخاطئة التي وصلنا إليها. ثم ألم يقل لنا فيما سبق أكثر من مرة بأن من المستحيل أن يسير جسم بسرعة الضوء، فكيف بسرعة أكبر منها؟ ولكنه لا يتركنا في حيرة، إنما يعطينا الحساب الصحيح الذي نحل به مشكلة جمع السرعات دون أن نتعدى سرعة الضوء بحال من الأحوال. ويقول: إن السرعة النسبية بين جسمين سائرين في اتجاهين متعاكسين هي ليست حاصل جمع السرعتين كما كنا نعتقد، وإنما هي تتبع القانون التالي: السرعة النسبية بين جسمين تساوي ف في البسط طبعا ف زائد ف شرطة والمقام على يعني 1 زائد ف في ف شرطة على س أس 2، حيث ف هي سرعة الجسم الأول بالنسبة لثابت، ف شرطة سرعة الجسم الثاني بالنسبة للثابت، س سرعة الضوء. وبناء على ذلك، إذا أردنا أن نحسب السرعة النسبية بين ما بين ألف وباء عندما كانت تسير كل واحدة منهما بسرعة 100,000 ميل في الثانية في اتجاه معاكس للأخرى، فسنجد أن التعويض يعطينا المعادلة التالية: السرعة النسبية بين ألف وباء تساوي البسط 100,000 زائد 100,000 وفي المقام 1 زائد 100,000 في 100,000 على 186,000 في 186,000 تساوي 155,000 ميل في الثانية، وهكذا. يبقى تاني: السرعة النسبية بين ألف وباء تساوي 100,000 زائد 100,000 على 1 زائد 100,000 في 100,000 على 186,000 في 186,000 تساوي 155,000 ميلا في الثانية، وهكذا. وهذا القانون هو قانون عام شامل ينطبق على جميع السرعات في الكون مهما كانت، وينطبق حتى على السيارتين اللتين كانتا تسيران بسرعة 100 ميل في الساعة بالنسبة للأرض. وإذا عوضنا رموز القانون في حالة هاتين السيارتين، فسنجد عندئذ أن السرعة النسبية بينهما سوف لا تكون 200 ميل في الساعة كما كنا نظن، وإنما سوف تقل عن هذا الرقم بمقدار جزء من مليون من البوصة الإنش، نقصين الإنش. وما صغر هذا الرقم إلا لأن السرعة النسبية بين السيارتين هي ضئيلة جدا إذا ما قيست بسرعة الضوء، ولذلك فإننا لا نجد أثرا ملحوظا لهذا القانون في حياتنا العادية، ولكن الفرق سيكون ملحوظا كلما قاربت السرعة سرعة الضوء. ولنفرض الآن أن كل سفينة فضائية تسير بسرعة 9/10 س، أي 9/10 سرعة الضوء، فما هي السرعة النسبية بينهما؟ يمكنك أن تعوض رموز المعادلة بنفسك، وستجد أن الجواب سيكون 9,944 من 10,000 0.9944 س. أي عندما نجمع 0.9 مع 0.9، أي 9/10 مع 9/10، سيكون الجواب 0.9944. ولنفرض فرضا آخر، وهو مستحيل طبعا، بأن كل سفينة كانت تسير بسرعة الضوء، فماذا ستكون السرعة النسبية بينهما؟ سنجد بالتعويض أن الجواب هو س، وإيضاح ذلك كما يلي: السرعة النسبية تساوي في المقام س زائد س وفي البسط 1، أي على س زائد س على 1 زائد س في س على س أس 2 تساوي 2 س على 2 بتساوي س. أرأيت أيها القارئ السعيد أنك إذا ما أضفت سرعة جسم سائر بسرعة الضوء إلى سرعة جسم آخر سائر بالسرعة نفسها، فسيكون النافي سرعة الضوء. أو بعبارة أخرى، هل رأيت كيف يقول لنا أينشتاين إن 1 + 1 = 1؟ وهل تعلم أن علماء الفيزياء في العالم يصفقون لأينشتاين على وصوله إلى هذه النتيجة؟ ونحن القراء المساكين مضطرين للتصفيق للرجل نفسه لوصوله إلى هذه النتيجة أيضا. ولكن إذا ما عاد المرء منا إلى بيته فسأل ابنه الذي لم يدخل المدرسة بعد عن حاصل جمع 1 و1، وأجابه ابنه بالنتيجة نفسها، صفعه على صدغه صفعة لا ترحم. فعلينا إذن ألا نستعجل الأمور، وإذا ما سألنا أطفالنا بأن يجمعوا 1 + 1 وأجابوا ب1، علينا أن نتوسم فيهم النباهة ونتأمل الخير. فمن يدرينا، لعلهم يفكرون ساعة الإجابة تفكيرا نسبيا، ولعل واحدا منهم يأتي بنظرية أروع مما جاء بها أينشتاين، فيثبت لنا مثلا أن 1 + 1 = 0. فلنتوكل على الله. إثبات القانون الثالث. عندما تكلمنا عن أثر وجود الأثير في الفيزياء الكلاسيكية، قلنا بأن العلماء كانوا ينتظرون أن تتغير بؤرة التلسكوب الموجه إلى نجم معين كل 6 شهور، وذلك لأن الأرض تسير في اتجاهين مختلفين كل 6 شهور. شكل 3. ولكنهم لم يلاحظوا هذا الفرق، وبما أن وجود الأثير أمر لم يكن مشكوكا فيه، فقد طلع بعض العلماء بنظريات جديدة لتفسير هذه الظاهرة، ومر بنا اسم العلامة فيرزنيل الذي قال بأن الأثير ينسحب. ومر بنا اسم العلامة فيرزنيل الذي قال بأن الأثير ينسحب خلف الأجسام المتحركة فيه كما ينسحب الماء خلف السفينة، وهذا يفسر عدم تغير بؤرة التلسكوب، إذ أن انسحاب الأثير خلف عدسته أي عدسة التلسكوب بمقدار معين سيعوض في سرعة الضوء التي كنا ننتظر أن تتغير. وقد سمى هذا المقدار المعين عامل سحب فريزنيل، وقد وضع له فريزنيل المعادلة التالية: 1 ناقص مربع سرعة الجسم على مربع سرعة الضوء، أو بالرموز 1 ناقص فاء أس 2 على سين أس 2، حيث فاء هي سرعة الجسم السائر. وقد وجد أن إدخال هذا العامل في حساباتنا سوف يعطينا سرعة ضوء ثابتة بالنسبة لعدسة التلسكوب. وقد كان عامل فريزنيل نظريا محضا لا إثبات له، وقد وضع لتفسير ظاهرة عدم تغير بؤرة التلسكوب مع الريح الأثيرية وعكسها، وقد فسر هذه الظاهرة تفسيرا كافيا، إلا أنه في الواقع كان رقعة في ثوب الفيزياء المهلهل. على أي حال، فقد قام فيزو صاحب الاختبار الشهير لقياس الضوء بتجربة لإثبات صحة عامل فريزنيل، فقاس سرعة الضوء في تيار من الماء مرة عكس التيار ومرة مع التيار، فوجد أن عامل فريزنيل صحيح، كما لو كان تيار الماء يسحب الأثير وراءه. إن عامل فريزنيل يرينا أن السرعة النسبية بين جسمين متحركين في اتجاهين متعاكسين هي أقل من مجموع سرعتيهما. وإذا أردنا تطبيق عامل فريزنيل على السفينتين الفضائيتين ألف وباء، وهذا مخالف للمعقول لأن فريزنيل وضع عامله بناء على وجود الأثير، فسنجد أن السرعة النسبية بين ألف وباء تساوي فاء زائد فاء شرطة في 1 ناقص فاء شرطة في 1 ناقص فاء أس 2 على سين أس 2، حيث فاء تساوي سرعة ألف وفاء شرطة تساوي سرعة ب، وسين تساوي سرعة الضوء. ويبدو أن هذه المعادلة تختلف عن القانون الثالث الذي ذكرناه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تجربة بيزو لقياس سرعة الضوء في الماء أثبتت صحة عامل فريزنيل. إذن ما هو الصحيح؟ هل نعتبر القانون الثالث من النسبية الخاصة هو المغلوط، وأن قانون فريزنيل القائم على اعتبار وجود الأثير هو الصحيح؟ الواقع أن قانون فريزنيل هو ما هو في الحقيقة إلا تقريب للقانون الثالث. فإذا بدأنا بالقانون الثالث وأخذنا نعدل من صيغته مع بعض التقريبات البسيطة، فإننا سنحصل على قانون فريزنيل. وعلى ذلك فإننا نعتبر أن القانون الثالث هو صحيح أيضا، ويعطي النتائج التي يقول عنها فيزو بدقة. فيكون اختبار فيزو في الماء بناء على ذلك إثباتا لقانون جمع السرعات. وبالإضافة إلى دقة القانون، فإن له مميزات أخرى على قانون فريزنيل، منها أنه لا يفترض وجود الأثير، ولا يشير إلى أي أثر لانسحاب الأثير وراء الأجسام المتحركة. هذا إلى أنه جزء من نظرية شاملة تقوم الإثباتات على صحة قوانينها المختلفة في مختلف الميادين الفيزيائية. أما عامل سحب فريزنيل فقد وضع لتفسير ظاهرة معينة، وقد وجد صدفة أنه ينطبق على اختبار فيزو. وقد أعيدت تجربة فيزو بعد ذلك مرارا، ووجد أنها تنطبق على القانون الثالث بخصوص جمع السرعات. وفي الليلة التالية، ولا نود أن نذكر رقم الليلة الآن، لأننا لا نعرف فيما إذا كان ترتيب الأرقام الذي نعهده سيتغير كما تغير كل شيء في مفاهيمنا حتى الحسابية منها. قالت: أيها القارئ السعيد، كان محسن وحماته يسيران كل على دراجته بسرعة قريبة من سرعة الضوء في تلك البلد. وقد سبق أن قلنا بأن اسم ذلك البلد بلاد العجيب، لأن سرعة الضوء فيها 20 ميلا في الساعة، ومن المفروغ منها أنها الحد الأقصى لأي سرعة مهما كانت. وقد روينا لك قصة محسن على أنها حلم بسبب سرعة الضوء البطيئة التي فرضناها، ولكن كل ما يترتب على ذلك هو صحيح وليس إلى الشك فيه سبيل. وأقبل محسن وحماته على سهل فسيح جدا، فيه طريق مستقيم ممتد على طول السهل. فوقفا قليلا يتجاذبان أطراف الأحاديث العلمية، أي أن حماة محسن أصبحت تتكلم في العلم وتناقش فيه، وهذا سبب آخر يدعونا إلى اعتبار القصة حلما. وأخرج محسن آلات أرصاده الدقيقة، وبمساعدة حماته قاس طول الطريق المستقيم الممتد أمامهما، فوجده 20 ميلا بالتمام والكمال، أي أن الضوء في تلك البلد يقطع هذا الطريق في ساعة كاملة من الزمن. ونظر في العدسة المكبرة فرأيا سيارتين في الطريق، إحداهما متجهة نحوهما والأخرى سائرة إلى الطرف الآخر، وكلتاهما مسرعة سرعة عظيمة. وفيما عدا ذلك كانت الطريق خلوا من أي شيء. فعزم على قطع الطريق والذهاب إلى الناحية الأخرى، ونظر إلى ساعتيهما فكانت الواحدة تماما. وركب دراجتيهما ورفعت حماته يديها إلى السماء، وقالت: اللهم اجعلنا نقطع هذا الطريق بسرعة الضوء. ويظهر أن السماء كانت مفتوحة في تلك الساعة فاستجيب دعاؤها، وانطلقت بهما الدراجتان. كان ينتظران أن يريا الأشجار والمباني القائمة على جنبات الطريق، وقد تقلصت وانكمشت كعهدهما بها أثناء السير السريع، ولكنهما أصبحا لا يريان شيئا ولكنهما أصبحا لا يريان شيئا حتى الطريق التي يسيران عليها أصبحا لا يريانها. وقد حسب أول الأمر أن عاما أصاب عيونهما، لكنهما عندما نظر إلى الدراجتين وجد أن بصرهما سليم، ونظر إلى بعضهما البعض فوجد أن كل شيء طبيعي، وأدرك محسن وحماته أن سبب ذلك هو أن القانون الأول من النسبية الخاصة يدلون على أن السائر بسرعة الضوء يكون طوله صفرا بالنسبة لثابت، ولهذا فهما لا يريان الأشخاص الواقفين على جانبي الطريق، ولا يريان شيئا إطلاقا، لأن طول كل هذه الأشياء بالنسبة للآخر صفر. وقد أدهشهما أنهما لم يريا السيارتين السائرتين على الطريق، سواء تلك السائرة في اتجاههما أو الأخرى السائرة عكس الاتجاه. وأدهشهما أيضا أنهما لم يكادا يمتطيان الدراجتين حتى وصلا إلى نهاية الطريق، وعندئذ وقفت بهما الدراجتان تلقائيا، لأن الدعاء الذي توجهت به الحماة إلى التي توجهت به الحماة إلى السماء هو أن يقطع هذا الطريق لا أكثر. وما كاد يقفان حتى نظر كل منهما إلى ساعته، وأمسك بآلات الرصد يقيسان بعد السيارتين السائرتين في الطريق، وكانتا قد ابتعدتا عن بعضهما شوطا طويلا لأنهما تسيران في اتجاهين مختلفين. وقد أصاب محسن الذهول الشديد عندما وجد أن بعد السيارة القادمة إليه في الطريق نفسها هي 20 ميلا، بعد السيارة القادمة إليه في الطريق نفسها هي 20 ميلا، وبعد السيارة الأخرى المبتعدة عنه في الطريق والتي أصبحت تفصلها مسافة طويلة جدا عن السيارة الأخرى القادمة إليه 20 ميلا أيضا، فوجد أن طول الطريق 20 ميلا كما كانت. الشكل 15، الطريق في بلاد العجائب كما نرى. وعندما أخذ يتناقشان في النتائج الجديدة الغريبة، كانت حماة محسن ترى أن هذه النتائج طبيعية عادية ليس فيها شيء مستغرب. وقد علل محسن موقف حماته بأحد سببين: إما أنها تكون قد استوعبت مفاهيم النظرية النسبية استيعابا عميقا، فأصبحت تتوقع النتائج التي تراها فلا تجد فيها عجبا، أو أن منطقها في حياتها الطويلة كان دائما متناقضا كهذا التناقض فأصبحت معتادة عليه. أما محسن فقد وقع في حيرة عميقة وذهول شديد، تمنى أثناءهما الخروج من بلاد العجائب. وقبل أن تساورك في حقيقة الأمر الظنون، نمسك عن الحديث ذي الشجون. القانون الرابع: الطاقة والكتلة. رحم الله الأثير وطيب ثراه، فقد قضى حياته وهو يحمل الفيزياء الكلاسيكية على كتفيه مخافة أن تقع وتتحطم، وكان يحل لها المشاكل وييسر لها الأمور ويقيها من عثرات الزمان، وأمضى عمره الفيزيائي في أفعال الخير والتقوى حتى قضت عليه النظرية النسبية وحملت له في طياتها الأجل المحتوم. فالأجرام الفلكية تسبح في الأثير، والأمواج الضوئية هي ذبذبات في الأثير، والأثر المغناطيسي والكهربائي والجاذبية ما بين الأفلاك كلها من الأثير وفي الأثير وفي الأثير وعلى الأثير وبواسطة الأثير. ولقد وصل الأثير في القرن الماضي مبلغ من الأهمية، بحيث أصبح عند الفيزيائيين وكأنه خاتم سليمان، تعترضهم المشاكل فيطلبون الأثير وعنده الحل اليقين. وجاءت النظرية النسبية فلم ترحم شبابه، وأجهزت عليه وجعلته يلفظ النفس الأخير. وبما أن هذه النظرية النسبية هي نظرية شاملة متكاملة، إذا فلتفسر لنا كيفية انتقال الأثر الكهرومغناطيسي، أي الظواهر الكهرومغناطيسية والضوء ظاهرة منها. إذا لم يكن هنالك أثير، أو على الأقل إذا لم يكن هنالك أثر له. فكيف ينتقل إلينا الضوء خلال المسافات السحيقة في الفضاء؟ وما الذي يجذب قطبي المغناطيس المختلفين؟ وما الذي يدفعهما عن بعضهما البعض إذا كانا متشابهين؟ وما الذي ينقل إلينا موجات الراديو والتلفزيون؟ إن استبعاد عالم الأثير يحتاج إلى إدخال مفهوم جديد يفسر الظواهر الكهرومغناطيسية كلها، يفسر الظواهر المغناطيسية كلها وينسجم مع النظرية النسبية. وهذا المفهوم الجديد يسمى بالمجال الكهرومغناطيسي. وبدل من أن نعتبر أن الظواهر الكهرومغناطيسية هي تغيرات في الأثير، أصبحنا الآن نعتبر أن هذه الظواهر هي حقائق مادية لها من واقع الوجود المادي، ما لأي جسم مادي آخر. وقد يكون القارئ استوعب هذا الكلام، ولكن الكاتب لم يستوعبه بعد، فلنشرح له قليلا. تقول النظرية النسبية بأن الظواهر المار ذكرها والضوء منها طبعا هي ليست مجرد ظواهر، وإنما هي أشياء مادية، أي أن الضوء مادة تخرج من مصدرها وتسير في الفضاء حتى تقع في عين القارئ السعيد. وبعبارة أخرى، تقول النظرية النسبية بأن للضوء وللظواهر الكهرومغناطيسية الأخرى كتلة، بأن للضوء كتلة، ولا تكتفي بذلك، بل تقول بأن لكل طاقة كتلة مهما كانت هذه الطاقة. ومعنى هذا أن قضيب الحديد وهو مقبس أثقل منه عندما يفقد قوته المغناطيسية، لأنه في الحالة الأولى يكون محاطا بالمجال المغناطيسي وهذا له كتلته. ومعنى ذلك أيضا أن المصباح من البطارية الجافة الذي تحمله في يدك في الليل إذا ما سرت في الظلام يفقد من وزنه شيئا فشيئا وأنت تضيئه بسبب كتل الضوء التي تخرج منه. يريد الأستاذ أينشتاين أن يقول إن للضوء وزنه. كنت أستغرب ممن يقولون بأن للكلام وزنه، ويدرك القارئ ذلك من هذا الذي يتحدث به إليه. فماذا يكون موقفي ممن يقولون بأن للضوء وزنه؟ ولكن هذا هو حال العلم، وعلينا أن نصدق ما تثبته البراهين العلمية وإن كانت تكذبه الحواس. وفي الواقع لم يكن أينشتاين بقادر على تفسير انتقال الضوء من مكان إلى آخر في الفضاء بعد أن شطب على الأثير، إلا بأن يعزو له أنه مادة ذات كتلة ووزن. وقد يكون أهم ما أدخله أينشتاين إلى حظيرة العلم هو هذا المفهوم الغريب القائل بأن للطاقة كتلة، وأن الطاقة ما هي إلا مظهر من مظاهر المادة. ويقدم لنا القانون التالي: ضغط يساوي كاف جين أس 2، حيث ضغط الطاقة وكاف الكتلة وسين سرعة الضوء. وقد كان هذا القانون من النظرية النسبية الخاصة ذا أثر بعيد جدا في عصرنا الحديث، في عصرنا هذا، فهو الذي دل العلماء على أن مقدارا ضئيلا من المادة يعطي كمية ضخمة جدا من الطاقة. وأول إثبات عملي على ذلك كان في تموز سنة 1945 عند تفجير أول قنبلة ذرية في مكسيكو الجديدة. وقد وصل أينشتاين إلى معادلة القانون بالطريقة التالية: إن كتلة الجسم تزداد بازدياد سرعته، وبناء على ذلك فإن طاقة الجسم يجب أن تزيد أيضا، لأن الجسم الأثقل فيه طاقة أكبر، والطاقة الإضافية التي تزيد بزيادة الكتلة تساوي مقدار الزيادة في الكتلة مضروبا في مربع سرعة الضوء. الطاقة الإضافية التي تزيد بزيادة الكتلة تساوي مقدار الزيادة في الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء، وكل زيادة في الكتلة تتبعها زيادة في الطاقة، يعبر عنها بضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء كما هو ظاهر في القانون. ويمكن أن نكتب القانون بشكل آخر، ك تساوي ط على س أس 2، أي أن الكتلة تساوي حاصل تقسيم الطاقة على مربع سرعة الضوء، أي أن الكتلة تساوي حاصل تقسيم الطاقة على مربع سرعة الضوء. وبناء على ذلك، فإذا أردنا أن نحسب كتلة المقبسة في قضيب من الحديد، فسنجد أنها ضئيلة جدا، إذ سوف نقسم الطاقة وهي ضئيلة نسبيا على مربع سرعة الضوء، وهذا عدد ضخم جدا. ونحيط علم القارئ أننا في هذه الصفحات القادمة سنتحدث عن أرقام خيالية، أي أرقام ضخمة جدا، وهذا عدد ضخم جدا. وكذلك الحال إذا أردنا أن نحسب كتلة الضوء التي سوف يطلقها مصباح اليد ذو البطارية الجافة إذا ما أشعلناه في الظلام. وإذا كنا نحصل على أرقام ضئيلة إذا ما أردنا أن نقيس كتل الظواهر الكهرومغناطيسية الموجودة على الأرض، فإننا عندما نحاول أن نقيس هذه الظواهر في أجسام فلكية كبيرة سنجد أرقاما ضخمة حقا. فالشمس مثلا تفقد من الضوء والحرارة كل يوم ما مقداره 40,000، 400,000 مليون طنا، 400,000 مليون طنا، أي 14 في 11. يبقى إيه؟ الشمس مثلا تفقد من الضوء والحرارة كل يوم ما مقداره 400,000 مليون طنا. وإذا خطر ببالنا أن نعرج قليلا على عالم الشعر والشعراء، فسوف يجد بانتباهنا الشعر التالي: وقفت تظللني من الشمس، نفس أعز علي من نفسي، وقفت تظللني ومن عجب، شمس تظللني من الشمس. أي أن الأستاذ الشاعر يرى في محبوبته شمسا جديدة أخرى يضيفها إلى مجموعة النجوم في المجرة التي نسكنها. وأظن أننا ذكرنا فيما مضى أن عدد النجوم في المجرة هو 100,000 مليون نجم، ولكننا يجب أن نعرف الآن أن عددها بناء على رأي الشاعر قد أصبح 100,000 مليون و1 نجما، وسوف لا نقدر النجم الجديد بأكثر من شمسنا، وإن كان الشاعر يفضل لو قدرناها بأكبر النجوم. وسنقول بأن مقدار الضوء الذي يصدر منها 4 في 10 أس 11 طنا فقط، وسنفرض بأن هذه الأطنان كلها ضوء خالية من الحرارة المحرقة. ونرى أن الشاعر مع هذا كله يجد أنها تبعث ظلا يقي حضرته من وطأة حر شمسنا. سوف لا نتساءل عن كتلة الحبيب الذي يصدر 400,000 مليون طنا من الضوء، في هذا إحراج لنا وإحراج للشاعر. ولنتصور الآن أن كتلة الضوء هذه بصرف النظر عن الحرارة قد ألقيت على شاعرنا مرة واحدة، فقل لي ماذا يحدث لعظامه عندئذ؟ ولكنه مع ذلك كله يجد تحت هذه الكتلة ظلا ظليلا، وهكذا الشعراء. لكن ما لنا وللشعر؟ ولنرجع إلى العلم تمشيا مع الحكمة القائلة: العلم نور. وإذا كان النور يعني الضوء فيجب أن يكون له ثقل أيضا. على أي حال، فإننا بناء على ذلك يجب أن نعلم أن بأن موجات الضوء هي غير موجات الماء أو موجات الصوت، وتختلف عنها اختلافا جذريا. فموجات الماء هي ارتفاعات وانخفاضات متناسقة في ترتيب جزيئات الماء، أي أن الجزيء يكون مرة في أعلى الموجة ثم ينحدر إلى أسفلها ويصعد إلى أعلى الموجة الأخرى وهكذا. فهو يرتفع وينخفض في موضع محدد ولا يتحرك بنفسه غير هذه الحركة. والشيء نفسه يقال عن موجات الصوت، أما موجات الضوء فشيء ينتقل من مكان إلى آخر، وهو بذلك كالأفعى التي تسير في موجات فيندفع جسمها كله إلى الأمام. وإذا كان الضوء كذلك، كان معنى هذا أن لا لزوم بعد الآن لافتراض وجود الأثير كناقل لموجاته. وأود أن ألفت انتباه القارئ للمرة الثانية إلى أنني حين أتحدث عن كتلة الضوء في هذا المجال إنما أتخذه مثلا فقط، لأن الكلام نفسه ينطبق على جميع الظواهر الكهرومغناطيسية. والشكل 16 يوضح الفكرة الحديثة التي نشأت عن المجال المغناطيسي والموجات الكهرومغناطيسية بعد ظهور النظرية النسبية واستبعاد الأثير. وأرى الآن أن أعود إلى القانون نفسه قليلا، فلا يزال حوله بعض الحديث. إذا كانت الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء، كان معنى ذلك أن جزءا ضئيلا من المادة سوف يزودنا بطاقة هائلة جدا. وإذا شاء القارئ أن يتأكد من ذلك فليعوض في المعادلة ليجد مقدار الطاقة التي يمكن أن يزودنا بها رطل إنجليزي واحد من الفحم، وسيرى بنفسه عندئذ أن مقدار هذه الطاقة هو، ولنلحظ الرقم الكبير، هو 30 مليون مليار قدم رطل، وهذا يعادل أي 30 أمامها 15 صفر، وهذا يعادل مجموع الطاقة التي تولدها محطات القوى الكهربائية في الولايات المتحدة لمدة شهرين. وبناء على ذلك فإن ملء ملعقة صغيرة من الفحم فيه من الطاقة ما يزود أكبر عابرات المحيط لتقطع المحيط الأطلسي ذهابا وإيابا عدة مرات، وسوف يتساءل القارئ الآن: ولكننا نحرق في الشتاء أرضالا عديدة من الفحم والحطب، فلا تكاد تكون كافية لتدفئة المنزل، ألا تطلق طاقة عند احتراقها؟ ولماذا لا نشتري الفحم والحطب من دكان الصائغ بالدرهم، وسيكفي الدرهم عندئذ لتدفئة مدينة كاملة طيلة فصل الشتاء؟ أجل أيها القارئ، إن احتراق الفحم يزودنا بطاقة، ولكن عملية الاحتراق هي عملية كيماوية تغير في ترتيب الجزيئات ولا تفقدنا شيئا منها. والذي يحصل في عملية الاحتراق هو اتحاد الأكسجين بالفحم، وينتج من هذا الاتحاد انطلاق طاقة على شكل حرارة، لكننا في الواقع لم نفقد شيئا من كتلة أحدهما، لا من كتلة الفحم ولا من كتلة الأكسجين. ولو جرت عملية الاحتراق في إناء مقفل موضع على ميزان، فإننا لن نلاحظ تغيرا في وزن الإناء قبل الاحتراق وبعده. وعلى ذلك فليس هناك مجال في هذه العملية لتطبيق القانون الذي يتحدث عن تغيير الكتلة إلى طاقة، وبالعكس. أما العمليات التي يطبق فيها القانون فتسمى التفاعلات النووية، والتفاعلات النووية تتحول فيها الكتلة أو جزء منها إلى طاقة، ونجد عندئذ أنها تعطينا 3000 مليون مرة من الطاقة قدر ما تعطينا عملية الاحتراق. ولكن التفاعلات النووية تختلف اختلافا جذريا عن الاحتراق والتفاعلات الكيماوية الأخرى. وعليك أن تعرف إذا أن حركة لسان حماد محسن التي كانت تزعجه إنما أيام إزعاج هي ناتجة عن عملية احتراق بسيطة يتحد فيها جزء قليل جدا من سكر الدم مع الأكسجين، وتعطي طاقة تحرك فيها عضلة اللسان التي قاس منها محسن الأمرين. وقد كان محسن يظن قبل أن يقرأ النظرية النسبية أن هذه الطاقة هائلة جدا، ولكنه تبين فيما بعد أنها ضئيلة إذا ما قيست بالتفاعلات النووية. أما إذا اكتشفت في المستقبل طرق تسير فيها ألسنة الحموات على الطاقة النووية، فللأزواج الويلي والثبور. إثباتات القانون الرابع حول الكتلة والطاقة. تجربة كوكروفت ووالتون. نظرا لكمية الطاقة الضخمة التي ينتظر أن يطلقها جزء ضئيل من المادة، كان العلماء يشكون في إمكانيات إثبات هذا القانون. كان العلماء يشكون في إمكانية إثبات هذا القانون ويعتبرونه نظريا محضا لا يكاد يكون هناك مجال لوضعه موضع التجربة. حتى كان اكتشاف بور لكيفية التركيب الذري سنة 1913 والتعديلات التي تلت ذلك بحيث أصبح لدينا فكرة كاملة عن تركيب الذرة عام 1920، وهو التركيب الذي نعرفه الآن عليه نعرفه الآن عليه فركز العلماء جهدهم في تطبيق القانون على نطاق الذرة وخاصة النواة. ومن المعروف الآن أن نواة الذرة تتكون من بروتونات ونيوترونات، ولكل واحد من هؤلاء كتلة تبلغ وجزء من 300 مليون مليون مليار جزء من الغرام من الجرام جزء من 300 مليون مليون مليار جزء من الجرام، أي 1 أس ماينس 23. أي 0.2301 جرام. والبروتون يحمل شحنة كهربائية موجبة، أما النيوترون فلا يحمل أي شحنة ما. وبالإضافة إلى ذلك فإن ثقل العناصر يعتمد على عدد البروتونات والنيوترونات الموجودة في النواة، فكلما زاد العدد كان العنصر أثقل، والعكس بالعكس. فالهيدروجين مثلا وهو أخف العناصر تتكون نواته من بروتون واحد فقط، بينما تتكون نواة اليورانيوم وهو من أثقل العناصر من 92 بروتون و146 نيوترون. وكانت أهم مميزة لفتت انتباه العلماء هي قوة ارتباط البروتونات والنيوترونات مع بعضها البعض داخل نواة الذرة. فمن المعروف أن البروتونات تحمل شحنات كهربائية موجبة، ومن المفروض بناء على ذلك أن تتنافر وتبتعد عن بعضها البعض. لكن إثبات النواة يدلنا على أن قوة الترابط هي أكبر كثيرا من قوة تنافر الشحنات الكهربائية الموجودة في بروتوناتها، بحيث لا يعود لهذه الأخيرة أي أثر. ويسمى الفيزيائيون قوة الترابط هذه طاقة الترابط. وعلى ذلك فإن أمكن تحطيم النواة بشكل من الأشكال، فإننا ننتظر انطلاق طاقة الترابط المذكورة. وطاقة الترابط التي تنطلق من تحطيم النواة لا يمكن أن تكون قد أتت من لا شيء. فمن القوانين الفيزيائية قانون ينص على أن الطاقة لا يمكن أن تأتي من العدم ولا يمكن أن تبان، وإنما تتحول من شكل إلى آخر. فمن أين إذن تأتي طاقة الترابط؟ ومن الذي يزودنا بها؟ إننا نجد جوابا على هذا السؤال في القانون الرابع من النظرية النسبية، وهو ضرب يساوي كاف تين أس اتنين، الذي يجب تفسيره بحيث أن طاقة الترابط المنطلقة من الذرة المحطمة تأتي من كتلة النواة. وإذا كان لنواة ما كتلة معينة قبل التحطيم، ثم حدثت عملية التحطيم وانطلق الطاقة أثناءها، فإن مجموع كتل الأجزاء الناتجة عن التحطيم سيكون أقل من وزن النواة أصلا، وسيكون الفرق ما بين الجهتين هو ما تحول إلى طاقة. أما إذا كان مجموع كتل الأجزاء الناتجة عن التحطيم مساويا لكتلة النواة الأصلية، كان معنى ذلك أن الطاقة المتولدة قد حدثت من لا شيء، وهذا خرق لقانون حفظ الطاقة. وعلينا أن نعرف بكل تأكيد أن التفاعلات النووية التي يقوم بها العلماء اليوم لا تستهلك كل كتلة النواة في توليد الطاقة، إنما تستهلك ذلك الجزء الضئيل جدا المعروف بطاقة الترابط النووية. ولإثبات صحة ذلك أصبح من الضروري إجراء تجارب نقيس فيها كتلة نواة معينة، ثم نحطمها ونقيس كتلة الأجزاء التي نتجت عن التحطيم، ونقيس مقدار الطاقة التي انطلقت من هذه العملية، ونقارن لنجد ما إذا كان هناك تكافؤ ما بين الطاقة المتولدة والكتلة المفقودة. كان كوكروف ووالتون أول من نجح في إجراء اختبار كهذا بدقة متناهية، وكان ذلك في إنجلترا سنة 1932. فقد قذف نواة الليثيوم ببروتون، وحدث من جراء هذا الاصطدام أن انقسمت النواة إلى جزئين، وانطلقت كمية من الطاقة. وعندما قيست كتلة الجزئين وقورنت بكتلة نواة الليثيوم الأصلية، وجد أن مجموع كتلتيهما أقل من كتلة نواة الليثيوم. وقاس كوكروفت وولتون كمية الطاقة المنطلقة، فوجد أنها تكافئ ما فقد من الكتلة حسب القانون الرابع من النظرية النسبية الخاصة. وعلى ذلك يكون قد ظهر أول برهان لتكافؤ الكتلة والطاقة بعد ظهور النظرية النسبية الخاصة ب 28 عاما. القنابل الذرية والهيدروجينية. وبعد تجربة كوكروفت وولتون أجريت تجارب عديدة أخرى أكدت تكافؤ الطاقة والكتلة، وتجمعت هذه التجارب لتظهر على العالم بنتائج اهتزت لها البشرية. أولها في مكسيكو الجديدة في 16 تموز سنة 1945، عندما فجرت القنبلة الذرية للمرة الأولى. أما الثانية ففي جزائر مارشال في المحيط الهادئ في تشرين الثاني 1952، عندما فجرت القنبلة الهيدروجينية للمرة الأولى. وهذان النوعان من القنابل يعتمدان في الأساس على قانون تكافؤ الكتلة والطاقة من النظرية النسبية، ولكن هناك اختلاف رئيسي بينهما. فقد شرحنا حتى الآن أن العلماء قد وجدوا بأن العناصر الثقيلة إذا تحطمت فإنها تعطي أجزاء تكون في كتلتها أقل من كتلة النواة الأصلية، وهذا ما أثبته اختبار كوكروفت وأورتون. ولكن العلماء قد وجدوا العكس في العناصر الخفيفة، فإذا تحطمت نواة عنصر خفيف كانت كتلة الأجزاء الناتجة أكبر من كتلة النواة الأصلية، ومعنى هذا أنها تستهلك طاقة لتحطيمها بدلا من أن تعطي طاقة. ولهذا قامت فكرة القنبلة الهيدروجينية على أساس معاكس تماما لفكرة القنبلة الذرية، فصانعوها يقومون بتكوين نواة من أجزاء صغيرة جاهزة لهذا الغرض. ولما كان مجموع كتل هذه الأجزاء الصغيرة أكبر من كتلة النواة، فإنها عندما تتحد تطلق كمية هائلة من الطاقة، هي الفرق ما بين الكتلتين. وعلى ذلك فإن القنبلة الذرية قائمة على أساس تحطيم الذرة، أما القنبلة الهيدروجينية فهي قائمة على أساس تجميع الأجزاء لتكوين ذرة. ولكن الحساب في الحالتين قائم على أساس قانون تكافؤ الكتلة والطاقة من النظرية النسبية. الطاقة في الشمس والنجوم. هناك مثل مدهش آخر حول تحويل الطاقة، حول تحويل الكتلة إلى طاقة، وهو ما يحدث في الشمس وفي النجوم الأخرى. فالطاقة التي تزودنا بها الشمس كانت لغزا من الألغاز يحير العلماء منذ قرون. وكان العلماء القدماء يعتقدون بأن الشمس مكونة من فحم أو مادة أخرى قابلة للاحتراق كالفحم، وهذه المادة تحترق بالطرق العادية التي يحترق فيها الفحم على سطح الأرض. لكن تبين للعلماء فيما بعد أن هذا شيء مستحيل، فلو كانت الشمس كذلك لاحترقت احتراقا كاملا في قرنين أو 3 قرون من الزمن، لأننا نعرف كتلتها ونستطيع أن نقدر الوقت الذي يستغرقه احتراق هذه الكتلة من الفحم. ولكن الشمس كانت ولا تزال تعطينا هذه الطاقة منذ آلاف الملايين من السنين، وقد بقيت طاقة الشمس لغزا من الألغاز حتى اكتشفت التفاعلات النووية، وعرف العلماء قانون أينشتاين في النسبية الخاصة حول تحول الكتلة إلى طاقة. ففي عام 1938 قام عالمان كل على حدة بوضع معادلة التفاعلات بوضع معادلة التفاعلات النووية التي تجري في الشمس وتعطينا هذه الطاقة الضخمة. وهذان العالمان هما بيث ووايسكر، وقد وجد أن هناك سلسلة من التفاعلات النووية تحدث داخل الشمس تنضم فيها 4 نويات هيدروجين 4 بروتونات، لتكون نواة هيليوم بروتونات ونيوترونات. وبما أن كتلة نواة الهيليوم أصغر من كتلة 4 نويات هيدروجين بمقدار 7 من 1000، فإن الكتلة المفقودة تتحول إلى طاقة. وقد حسب بيت وواسكر انطلاق الطاقة من كتلة الشمس كلها معتمدين على القانون الرابع من النظرية النسبية، وقارنا ذلك بما يصل إلينا من إشعاع الشمس، فوجد تطابقا تاما بين حساباتهما النظرية والقياسات العملية. وعلى ذلك فقد كانت عمليتهما هذه إثباتا آخر للقانون. وبما أن الطاقة التي تطلقها الشمس هي على حساب كتلتها، كان معنى ذلك أنها تحرق نفسها في سبيل إعطائك النور والحياة أيها القارئ، وهي فعلا شمعة تحترق فتأكل نفسها في سبيل الآخرين. وإذا كان استهلاكها للهيدروجين سائرا على المعدل الذي يسير عليه الآن، فإنها سوف تستهلك جزءا في المئة من كتلتها كل 1000 مليون سنة. وبالنظر إلى عوامل أخرى، فإن العلماء يقدرون بقاءها حتى 20 بليون أو 30 بليون سنة قادمة. ولا أظن بنا حاجة إلى القول أن عمليات كهذه تجري في بقية النجوم، وعلى ذلك فإن النجوم أيضا تأكل نفسها وسوف تنقسم آخر الأمر، ويعتمد عمرها على حجمها المختلفة وعلى نوع العملية النووية الجارية فيها. ويمكن أن نقارن التفاعلات النووية الجارية في النجوم بالعملية التي تجري أثناء انفجار القنبلة الهيدروجينية، وسيكون الخلاف فقط في مدى الزمن الذي تستغرقه العملية في كل منهما. فالعملية تجري في النجوم ببطء شديد جدا يستغرق بلايين السنين، بينما تجري في القنبلة الهيدروجينية في حوالي جزء من مليون جزء من الثانية. العصر الذري، مع أن أول تطبيق عملي لتكافؤ الكتلة والطاقة كان في القنبلة الذرية، وكان له وقع سيء في جميع النفوس في العالم كله، إلا أنه في الواقع كان بداية العصر الذري الذي نعيش فيه الآن. فمنذ ذلك الحين توجهت أنظار العلماء ومجهوداتهم إلى استغلال الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، مما كان وسيكون له نتائج بعيدة الأثر في حضارة الأمم. ومعظم التفاعلات الذرية التي طبقت والتي يجري عليها البحث الآن تتعلق بتحطيم الذرة، إنما على نطاق أقل مما يجري في القنبلة الذرية. ومن تفاعلات كهذه تتولد طاقة تحول الآن إلى طاقة حرارية أو كهربائية أو ميكانيكية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أخذ العلماء يولدون النظائر المشعة في المسارعات الذرية المختلفة، ولهذه فوائدها الواسعة في الطب والزراعة والصناعة. إن العصر الذري في بدايته ولا يستطيع الإنسان أن يتصور الفوائد التي يمكن أن نجنيها من الطاقة الذرية، وكل هذا بفضل معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة المستمدة من النظرية النسبية خاصة. القانون الخامس: الزمان في النسبية. بهذا العنوان تكلمنا فصلا كاملا في أوائل الكتاب عن الزمان في النسبية، وأظن أن في ذلك الفصل معلومات تمهيدية كافية تبيح لي أن أدخل في القانون رأسا دون أي مقدمات. يرى أينشتاين أن الزمن يتباطأ بحسب السرعة، بنفس العامل الذي ينكمش فيه الطول بحسب السرعة، ويعطينا المعادلة التالية: زاي شرطة تساوي زاي الجذر التربيعي لواحد ناقص فا أس 2 على سين أس 2، حيث زاي شرطة ترمز للزمن الجديد، وزاي ترمز للزمن عندما كانت السرعة صفرا بالنسبة للمشاهد، وفا السرعة النسبية بينهما، وسين سرعة الضوء. ولننظر الآن إلى السفينتين الفضائيتين التقليديتين ألف وباء اللتين انطلقتا في الفضاء شكل 9، ولنفرض أننا عندما أطلقناهما كانت عقارب ساعة كل منهما تشير إلى 12 تماما، ثم أخذتا تسيران بسرعة نسبية مقدارها فا. فإذا أراد ألف أن يرى الوقت عند باء، فسوف يندهش عندما يرى أن ساعة باء السحرية أخذت تسير ببطء، وأصبح معدل سير الزمن فيها يتفق مع المعادلة الخامسة من قوانين النسبية الخاصة. وإذا فرضنا أن السرعة النسبية بين ألف وباء هي 93,000 ميلا في الثانية، فسوف نجد أن زمن باء يسير بسرعة 9 من 10 ما يسير به الزمن ألف. فإذا كانت ساعة ألف تشير إلى الواحدة، فإن ساعة باء ستكون 12:54 دقيقة، أي أقل من ألف ب6 دقائق. وفي أي وقت ينظر فيه ألف إلى ساعة باء سيجد أنها تسير 9 أعشار ما تسير به ساعته. وإذا كانت سرعتهما النسبية 161,000 ميلا في الثانية، فسوف تبين لنا المعادلة أن زمن باء يسير نصف ما يسير به زمن ألف، أي إذا كان قد سار ساعة من الزمن بهذه السرعة، فسيجد ألف أن ساعته قد بلغت الواحدة عندما تكون ساعة باء تشير إلى الثانية عشرة والنصف. وكلما زادت السرعة النسبية بينهما كلما تباطأت ساعة باء. وسوف لا يهمنا إذا كانت سرعتهما النسبية ناتجة عن اقترابهما أو ابتعادهما عن بعضهما البعض. كل هذا حتى الآن معقول، لأنه يسير حسب المنطق الذي تعودناه الآن في القوانين السابقة. ولو شئنا أن نتصوره لاستطعنا على الأقل أن نتصور شيئا منه، وسيكون مقبولا لدينا ما دمنا قد قبلنا الفرضين اللذين تقوم عليهما النسبية الخاصة. لكن دعنا الآن ننظر إلى ما يلي: دع باء يسجل زمن ألف، إنه سيجده متباطئا حسب المعادلة نفسها. فإذا كانت السرعة النسبية بينهما 93,000 ميلا في الثانية، فسيجد أن زمن ألف يسير بمعدل 9 من 10 زمنه. وإذا كانت السرعة النسبية 161,000 ميلا في الثانية، فسيجد أن زمن ألف يسير بنصف المعدل الذي يسير به زمنه، وهكذا. أي أنهما إذا افترقا عن بعضهما البعض الساعة 12 تماما، وكانت السرعة النسبية بينهما 161,000 ميل في الثانية، أي 9 من 10 س. فبعد ساعة من الزمن بحسب تقدير ألف ستكون ساعة باء الثانية 10 والنصف، وبعد ساعة من الزمن بحسب تقدير باء ستكون ساعة ألف الثانية 10 والنصف. ولو كان ألف وباء من غير مرتبة العلماء وكان لا يعرفان ولو كان ألف وباء من غير مرتبة العلماء وكان لا يعرفان النظرية النسبية كما نعرفها الآن أنا وأنت، واستطاعا بشكل من الأشكال أن يتحدثا وهما سائران بهذه السرعة الخارقة، فسوف يضحك كل واحد منهما من الآخر، لأن ساعة الآخر تصير نصف سير ساعته، وسيقول ألف إن ساعته الواحدة وساعة باء الثانية 10 والنصف، وسيقول باء إن ساعته الواحدة وساعة ألف الثانية 10 والنصف. وإذا تراهن على ذلك وجعلك بينهما حكما وأردت أن تظهر بمظهر العالم الذي يعرف أسرار الفيزياء وخفايا الكون وعجائب الطبيعة، فسوف تلتفت إلى ألف وتقول له أنت على حق وساعتك صحيحة، ثم تلتفت إلى باء وتقول له أنت على حق وساعتك صحيحة. أما ماذا يترتب على حكمك ومدى ثقة الرجلين بعقلك واتزان تفكيرك فهذا لست مسؤولا عنه، إنما المسؤول هو أينشتاين الذي وضع هذا القانون. ويمكننا أن نضع القانون بالكلمات التالية: إذا تحرك مشاهدان بسرعة ثابتة بالنسبة لبعضهما البعض، فسوف يبدو لكل منهما أن زمن الآخر قد تباطأ بالنسبة التي تحددها المعادلة. إذا تحرك مشاهدان بسرعة ثابتة بالنسبة لبعضهما البعض، فسوف يبدو لكل منهما أن زمن الآخر قد تباطأ بالنسبة التي تحددها المعادلة. إن هذا القانون هو الذي جعل العلماء يغيرون وجهة نظرهم في الزمان وينظرون إليه نظرة تختلف اختلافا كليا عما كانت تنظر بها إليه الفيزياء عما كانت تنظر بها إليه الفيزياء الكلاسيكية. فقد كان الزمن منذ القدم يعتبر أنه يسير بمعدل واحد بالنسبة لكل شيء أو كل إنسان في هذا الكون، فهو كالنهر الكبير العريض الذي يجري تياره في كل بقعة منه بالمعدل نفسه، ولا تجري منه قطرة بأسرع مما تجري به أي قطرة أخرى، ولا تجري منه قطرة بأسرع مما تجري به أي قطرة أخرى. لكن النظرية النسبية ترى رأيا يختلف عن هذا اختلافا كليا، ففي التشبيه نفسه ترى أن الزمن كنهر عريض يختلف جريان كل بقعة فيه عن البقعة الأخرى، وذلك حسب السرعة النسبية للمشاهد. إثبات تباطؤ الزمن مع السرعة: إن تباطؤ الزمن مع السرعة لا يكون ملحوظا في حياتنا إطلاقا، ويمكن إهماله كإهمال بقية قوانين أينشتاين في الحياة العادية، ولا يمكن قياسه لصغره المتناهي، ولكن نستطيع اكتشاف أي فرق ملموس يجب ولكي نستطيع اكتشاف أي فرق ملموس يجب أن نجد نظاما ما يتحرك بسرعة عظيمة جدا. وأول من اهتدى لذلك هو العالم أيفيز سنة 1936، فقد استطاع أن يسارع ذرات الهيدروجين داخل أنبوب زجاجي بواسطة مجال كهربائي إلى أن وصلت سرعة الذرات 1100 ميل في الثانية، أي 6 من 1000 من سرعة الضوء. ومع أن هذه السرعة لا تزال ضئيلة جدا بالنسبة لسرعة الضوء، إلا أنها كافية للكشف عن الأثر المطلوب إذا كان له وجود. ومسألة تعليق ساعة ساعة في ذرة الهيدروجين لنقيس بها الزمن ليست من الصعوبة بمكان كما قد يخيل للقارئ. فهناك ساعة طبيعية موجودة داخل الذرة، ألا وهي الإلكترون المتذبذب. ويجب أن نلاحظ هنا أن الذبذبة ليست موجودة في بعض البشر وحسب، بل هي موجودة حتى في الإلكترونات. ويستطيع العالم بواسطة المحلل الطيفي أن يقيس ذبذبة الإلكترون في ذرة الهيدروجين في الحالتين، حالة السكون وحالة الحركة السريعة. وقد وجد أيفز أن ذبذبة الإلكترون تطول مدتها أثناء الحركة السريعة، بما ينطبق تماما على المعادلة الخامسة من النظرية النسبية. وبهذه التجربة ثبت تغير الزمن مع السرعة. وفي الليلة التالية قالت: أيها القارئ السعيد، بعد أن قطع محسن وحماته الطريق بسرعة الضوء ووقف فجأة، نظر إلى ساعتيهما وقاس بعد السيارة الذاهبة فكان 20 ميلا، وبعد السيارة القادمة فكان 20 ميلا أيضا، وطول الطريق فكان 20 ميلا. ومع أن محسن استغرب مع ذلك مؤقتا إلى أن استعاد معلوماته في قوانين النظرية النسبية، إلا أنه عاد للاستغراب مرة أخرى عندما وجد أن ساعته تشير إلى الواحدة وساعة حماته تشير إلى الواحدة أيضا، وهي نفس القراءة التي قرأها قبل أن يقطع الطريق بسرعة الضوء. ولقد ظن في بادئ الأمر أن خللا أصاب ساعته وساعة حماته، ولكنه نظر إليهما فجدهما تعملان بدقة وانتظام، فاحتار كيف قضى ساعة من الزمن في قطع الطريق دون أن تتحرك ساعتهما. ولكن حماته أدركت حيرته ونظرت إليه نظرة شذراء وقالت: أراك يا محسن قد نسيت المعادلة التي تخبرك عن تباطؤ الزمن مع السرعة، إليك ورقة وقلم لكي تعوض رموزها وتجد الزمن الذي صرفناه في قطع الطريق. وأعطته الورقة والقلم وفعل ما أمرته حماته، فوجد أن الزمن الذي قضياه في قطع الطريق كان صفرا، فالساعتان إذن سليمتان. لكن لم يكن يمر بهما زمن وهما سائرتان بهذه السرعة، ولهذا كانتا واقفتين. ولما فهم محسن ذلك زالت عنه الدهشة. فنمسك عن هذه الأحاديث الهشة. وفي الليلة التي تلتها قالت: أيها القارئ السعيد، كان لما رآه محسن في المنام أثر كبير على نفسه، عاد إليها حب الدراسة والعلم، ذلك الحب الذي قضت عليه مشاغل الحياة ومصائب الأيام. فصحى من منامه نشيطا ملؤه الرغبة في متابعة القراءة حول هذا الموضوع، وتناول قهوته وهو غارق في التفكير. وخطر بباله أن يلقي تحية الصباح على حماته، فخرج إلى الصالة فوجدها جالسة تشرب قهوتها، فردت عليه تحيته بأحسن منها وهي تبتسم، وأخذا يتجاذبان أطراف الحديث. وشد مهاله أن علم أن حماته قد حلمت نفس الحلم، وأنها كانت ترافقه في بلاد العجائب، وأخذت تذكره بالبلاد التي كانت سرعة الضوء فيها 20 ميلا في الساعة. لم يصدق محسن ذلك أول الأمر، وأخذ يفرك عينيه ليتأكد من يقظته، فلم تجد حواسه شيئا يدعو إلى اعتبار الأمر حلما، فسلم أمره لله. وأشد ما أدهشه وبعث في نفسه الغرابة أن حماته قد فهمت التفاصيل النظرية النسبية من الحلم فقط، بحيث أصبحت تناقشه فيها مناقشة الخبير الضرية وتدله على مواضع أخطائه. تذكر عندئذ عندما كان يقفان في السهل في بلاد العجائب، وعندما دعت حماته أن يقطع الطريق ذات 20 ميلا بسرعة الضوء، أنه رفع يديه إلى السماء في تلك اللحظة وقال: اللهم اهد حماتي. كانت السماء مفتوحة فاستجيب دعاؤها واستجيب دعاؤه. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قالت له إنها قد جمعت مبلغا كبيرا جدا من المال، سوف تنفقه في رحلات إلى الفضاء تقوم بها بنفسها، وإذا حب أن يرافقها فعلى الرحب والسعة. وبينما هما يتجاذبان أطراف الحديث جاءتهما صحف الصباح تعلن أن إحدى الشركات قد أنتجت سفنا فضائية جاهزة للبيع. إذا كان تقدير المحاضر في الليلة السابقة خاطئا عندما قال بأن هذه السفن تحتاج إلى 10 سنين أو 15 سنة حتى تصبح متيسرة للجماهير. إن الحضارة دائما تسير بأسرع مما يقدر لها العلماء. على أي حال، فقد أمرته بطلب واحد وإعداد نفسه للقيام برحلة إلى الفضاء، وهي ستكون مسؤولة عن جميع المشاكل الاقتصادية التي تترتب على ذلك. فوقع هذا الطلب في قلب محسن موقعا حسنا، لا سيما وقد رأى أن حماته قد أصبحت سليمة الجسم طيبة الصحة، وعندما سألها عن مرضها قالت له بأنها لم تعد تفكر فيه ولم تعد تشعر بشيء، لأن هناك شاغلا آخر عليها أن تشغل نفسها فيه، هو العلم الفيزيائي. وهكذا أصبحت حماة محسن عالمة فيزياء، ونشأت صداقة عميقة بين محسن وحماته بين محسن وحماته، وأخذ يترددان معا على المراصد والمختبرات العلمية ويدرسان النجوم ومواقعها، وقرر رأيهما آخر الأمر على أن تكون رحلتهما إلى الشعرى اليمانية سيريوس، نظرا لمميزات عديدة في هذا النجم. فالشعرى اليمانية نجم قريب جدا منا، إذ لا يبعد عنا أكثر من 9 سنوات ضوئية، وعلى ذلك 9 سنوات ضوئية، وعلى ذلك فهو جار لنا، والسفر إليه لا يستغرق وقتا طويلا. وبالإضافة إلى ذلك، فللشعرى اليمانية نجم آخر مرافق له، يدوران حول بعضهما البعض، وهذا أمر يلفت الانتباه، وفيه منظر يسر الناظرين. والشعرى اليمانية أيضا هو أكثر النجوم للكواكب لمعانا في السماء، وهو عين الكلب الأكبر إن كان لك معرفة بكلاب السماء. وعلى الشعرى اليمانية أصبح التصميم، فنمسك مؤقتا عن هذا الخبر العظيم. وفي الليلة التي تلتها قالت: أيها القارئ السعيد، لم يكد ينتشر خبر الرحلة بين الأصحاب حتى استعد كثير منهم لمرافقة محسن وحماد. وكان من بين المسافرين طبيب وموظف صغير السن يبلغ عمره 17 عاما، تزوج قبل عام واحد ورزق بطفل عمره بضعة شهور. وهكذا تجمعت نقطة طيبة منسجمة في أفرادها من حب العلم والرغبة في المغامرة، مما يجعلهم يتحركون شوقا إلى موعد السفر. وأخذوا أثناء ذلك يجمعون من المؤن والطعام والشراب ما يكفيهم 18 عاما، لأنهم لم يكونوا متأكدين من وجود طعام وشراب في كواكب الشعرى اليمانية. وبعد أن تم استعدادهم وعزموا على الانطلاق، خرج معظم أهل المدينة لوداعهم، وكان من جملة المودعين سنية وأولاد محسن. فالأولاد لا يستطيعون ترك المدرسة، وسنية هي التي ستتولى تدبير أمورهم. وفي ساعة الصفر انطلقت سفينة الفضاء بين الهتاف والدعاء، والكل يتمنى للمسافرين التوفيق ويرجو لهم السلامة. كانت السفينة الفضائية واسعة قوية متينة مريحة، لم تكن تبتعد بهم عن الأرض حتى أخذت تسير بسرعة خارقة لم يسبق أن سارت بها سفينة فضائية من قبل، وأصبحت سرعتها 99.999 مليون بالمئة من سرعة الضوء. وفقد ركابها الجاذبية وأخذوا يتجولون فيها كما شاء لهم الهوى. كان بعضهم يمشي على سقفها، والآخر يضع الكرسي على الحائط ويجلس عليه، والثالث يمسك الكوكب المملوء بالماء ويقلبه على وجهه فلا ينزل الماء منه. وهكذا قضوا بعض الدقائق يتسلون بهذه الظاهرة التي لمسوها للمرة الأولى، ولكنهم سرعان ما شعروا بالجوع، فقد غادروا المطار في الصباح الباكر دون أن يأكل الفرد منهم لقمة خبز. فاقترحوا أن يسلقوا بيضة على النار، فأوقد أحدهم وابور بترول ووضع عليه البيض وهو مغموس في الماء، ونظر إلى ساعته فوجد أن الماء قد استغرق 5 دقائق حتى ابتدأ يغلي، ثم انتظر على البيض 5 دقائق أخرى حتى تأكد من نضجه. ووزع البيض على الركاب فأكلوا حصصهم مع بعض الاغتصاب، لأنهم كانوا يخشون أن تنفذ المؤن في الأعوام 18 المقبلة. وبعد أن شبعوا وحمدوا الله على نعمته، أراد الطبيب أن يقوم بعمله الروتيني، فجست نبض كل واحد منهم فوجده عاديا. كان نبض حماد محسن 74 نبضة في الدقيقة حسب ساعة الطبيب. وقد نظروا كلهم إلى ساعاتهم فوجدوها سائرة على ما يرام، وكلها في حالة صالحة. وكانت حماة محسن شعلة من النشاط، فقامت وأشعلت النار مرة أخرى وصنعت فنجان قهوة لكل راكب. وقد استغرق عمل القهوة دقيقتين على النار، واستغرق شربها 5 دقائق كما هي العادة على الأرض. وكان أحد الركاب الظرفاء يحمل كتاب أحجيات، أخذ يلقي منها على الركاب، فكان منها السهل ومنها الصعب. إلا أن حماة محسن كانت أسرع الموجودين بديهة، فكانت تحل كل الأحاجي، والصعب منها تستغرقها دقيقة واحدة فقط، بينما كان بعض الركاب يحتاج إلى 5 دقائق لحل الأحجية نفسها. هكذا أخذوا يصرفون وقتهم بين أنواع الألعاب والمتع حتى حان موعد الغداء. وكانت حماة محسن على وشك أن تقوم لتحضير الطعام، إلا أن ربان السفينة صاح قائلا: استعدوا للهبوط على إحدى كواكب الشعراء اليمانية. وعند هذا الصباح نمسك عن الكلام المباح. وفي الليلة التي تلتها، قالت: أيها القارئ السعيد، عندما سمع الركاب صياح الربان استغرقوا كلهم من ذلك إلا حماة محسن، فقد كانت ضريعة في النظرية النسبية، وكانت تعلم قانون تباطؤ الزمن مع السرعة. فشجعت الركاب وهي ضاحكة باسمة، حتى تمالكوا أعصابهم، أخذوا ينظرون من نوافذ السفينة إلى الكواكب تارة، وإلى الشعر اليمانية ورفيقه تارة أخرى. وقد أعجبوا بمنظر نجمين يدوران حول بعضهما البعض، وهو منظر لا يعهدانه في نظامنا الشمسي. ونظروا إلى الكوكب الذي سيهبطون عليه، فوجدوا أن له جوا كجو الأرض، فأخذوا يتأملون تغير الألوان أمام أعينهم أثناء الهبوط، ويتمتعون بتغيرهما التدريجي، حتى رصد بهم السفينة على شاطئ بحر. وكان يبدو من خلال النوافذ أن أرض الكوكب تشبه أرضنا، وأن بحرها يشبه بحرنا. وكانوا على وشك أن يفتحوا السفينة ويخرجوا منها، إلا أن الربان طلب إليهم المقود حتى يقوموا بفحص الجو إذا كان صالحا للحياة. فأخذوا يسلطون المنظار إلى البحر مرة وإلى السهل مرة أخرى، لعلهم يجدون حيوانا أو نباتا، فلم يجدوا شيئا. وبعد بأي من الزمن أخبرهم الربان بكل أسف أنهم لن يستطيعوا الخروج من السفينة، لأن كمية الأكسجين في الجو غير كافية لتنفس الإنسان، وإذا خرجوا فسوف يختنقون. فطلب إليهم أن يتناولوا طعام غدائهم، وسيرجعون القهقرية بعد ذلك من حيث أتوا. لم يكن إلى مناقشة الربان في قرارهم سبيل، كعادة كل من يستلمون ملفات حساسة من هذا القبيل. فقامت حماة محسن لتهيئة الطعام، وأحضرت بعض اللحوم التي طبخت في صباح ذلك اليوم على الأرض قبل أن يغادروها، فوجدوا أنها لا تزال ساخنة لأنها كانت ملفوفة لفا جيدا. وما أكملوا غداءهم حتى أقلعت بهم السفينة عائدة أبراجها. وعندما حل موعد العشاء، أخبرهم الربان أنهم قد وصلوا الكرة الأرضية، وسيهبطون قريبا في المطار الذي أقلعوا منه في الصباح. كانت الشمس قد غابت عندما أخذت السفينة تحلق فوق المدينة، فلم يستطيعوا أن يتبينوا معالمها بدقة، غير أنهم لاحظوا أن الأنوار الكهربائية تمتد إلى مسافات واسعة أكثر مما يعهدون، مما دعاهم إلى الاستنتاج بأن المدينة قد اتسعت أضعاف مضاعفة. وقد كادوا يشكون بعد الأمر بأن تكون هي المدينة التي يقلعوا منها، ولكن حماة محسن أكدت لهم ذلك. وما إن خرجوا من السفينة حتى رأوا أن هناك بنايات جديدة حول المطار، أنشئت حول البنايات القديمة، ونظروا إلى بعض الطيارات الراسية، فوجدوا أنها ذات طراز لا أحد لهم به، ولم يعرفوا من عمال المطار أحدا، ويظهر أن عمال الصباح كلهم غائبون. وعندما خرجوا للساحة وجدوا أنواعا من السيارات لا يعرفونها من قبل، ولم يجدوا سيارة واحدة من الطراز الذي يعرفونه، بل لم يجدوا سيدة تلبس ثوبا من طراز يعرفون. واشترى أحدهم صحيفة مسائية وصاح صاح دهشة عندما قرأ تاريخها، إن تاريخها يدل على أنهم قضوا في السفينة الفضائية 18 عاما. وعند هذا النبأ اللطيف نمسك عن الحديث الظريف. وفي الليلة التالية قالت: أيها القارئ السعيد، لم يجد أصحابنا ركاب السفينة الفضائية أحدا ينتظرهم في المطار، إن لم يكن لأحد من أهلهم علم بموعد عودتهم، وعندما تفرقوا في ساحة المطار وجد بعضهم صعوبة في معرفة مكان بيته نظرا للتغير الكبير الذي طرأ على المدينة، فقد أقيمت فيها بنايات عديدة ضخمة وشقت شوارع جديدة. على أي حال، فقد اهتدوا بعد وقت طويل أو قصير من الزمن إلى بيوتهم، ولا تسأل عن المفارقات اللطيفة التي قابلها كل واحد منهم. كان الطبيب قبل سفره قد ترك ابنا في العاشرة من عمره، وعندما عاد وجد أن ابنه في 28، وقد حاز منذ بضع سنين على شهادة الطب، وأصبح يعمل في العيادة التي كان يعمل فيها أبوه. وكان الطبيب عندما سافر في 28 من عمره وقد عاد، فوجد أنه هو وابنه في عمر واحد. هذا ما كان من أمر الطبيب وابنه. أما الشاب الآخر الذي كان عمره 17 عاما، فقد عاد إلى بيته ليرى زوجته وابنه الذي تركه وعمره بضعة أشهر، وشد ما أدهشه أن رأى أن ابنه قد أصبح في 19 من عمره، أي أن ابنه أصبح أكبر منه. ووقعت مشكلة طريفة بين الاثنين، وكل واحد منهما يريد أن يكون ولي أمر الآخر، فالأب يدعي بهذا الحق لأن له صفة الأبوة، والابن يدعي بهذا الحق لأنه أكبر من أبيه وأوعى منه وأكثر نضجا. حدث هذا كله أيها القارئ السعيد، ونحن لم نتحدث إليك عن عائلة محسن، فلقد أشرفت السيدة سنية على تربية أولادها حتى أكملوا مراحل التعليم، واشتغل قسم منهم في الأعمال الحرة، والقسم الآخر وجد وظيفة في الحكومة، وقد تزوج اثنان من أولادهما وأصبحت حماة، وقد أصيبت بالآلام العصبية كعادة الحموات، وكانت هي وأولادها بين الحين والآخر يجلسون سويا للحديث. وبعد أن تفرغ جعبتها من القيل والقال، تتذكر محسن ووالدتها أكان أبناؤها في السنوات الأولى يمنونها برجوعها، ولكنهم قطعوا خيط الرجاء في السنوات الأخيرة، فأخذوا يشاركونها الحسرة والأسف، ويلعنون السفن الفضائية ورحلاتها المشؤومة. ومن الصدف اللطيفة أيضا أن الفرق بين عمر سنية وعمر والدتها كان 18 عاما، ولما عادت والدتها بالسلامة أصبحت في عمر واحد، ونظرا لأن الوالدة دب فيها النشاط وأصبحت تفكر تفكيرا علميا، فلم تعد تزعج العائلة بالآلام العصبية، واكتفت بأن رأت ابنتها وهي تقوم بهذه المهمة خير قيام. أما محسن فقد رأى أن سنية تخبره بعوام عديدة، فلم تعد تزعجه بطلباتها الكثيرة، وأصبح على أبنائها أن يتحملوا نفقات معالجتها، وقد سددت حماته ديونه قبل سفره، فخلى إلى علمه وعمله وعاش مع عائلته في أحسن حال ونعم بال. وعند هذه النتيجة الحميدة نمسك عن الأحاديث الفريدة. وفي الليلة الأخيرة قالت: أيها القارئ السعيد، ليس فيما رويناه عليك شيء يدعو إلى الدهشة أو الغرابة، فقد كانت السفينة الفضائية التي تقل محسن وحماته وبقية الركاب تسير بسرعة خارقة تقارب سرعة الضوء 99.99 مليون 100 مليون بالمئة، وفي سرعة كهذه سيتباطأ الزمن داخل السفينة، بحيث يبدو لمن فيها أن 18 عاما وكأنها نهار واحد فقط، لأننا إذا عوضنا في المعادلة سنجد أن عامل التباطؤ هو 70,000 مرة. إن كل شيء في السفينة سيبدو طبيعيا لركابها، فساعاتهم تمشي وكأنه 18 عاما نهار واحد، والنبض والتنفس يسيران وفق دقائق هذه الساعات وثوانيها، أي وفق الزمن الجاري داخل السفينة الفضائية. والبيضة المسلوقة تحتاج إلى وضعها في الماء الغالي فوق النار مدة 5 دقائق حسب زمن السفينة، والقهوة يحتاج تحضيرها إلى 2 دقيقة فقط، والطعام الساخن الملفوف جيدا يحتاج إلى بضع ساعات لكي يبرد. وليس يهمنا إذا كانت بضع ساعات في السفينة تعادل 9 سنوات على الكرة الأرضية. وليس ذلك فقط، بل إن التفكير نفسه يتباطأ، فالراكب في السفينة يحتاج إلى دقيقة أو دقيقتين أو 5 دقائق لحل الأحجية، وهو لا يعلم أن الدقيقة في السفينة تعادل 50 يوما على الأرض. وزيادة على ذلك، فإن الراكب فيها لا ينمو في هذه المدة إلا كما ينمو في يوم واحد حسب ساعته وهو على الأرض. إن كل شيء يتباطأ بالنسبة لنفسها، ضربات القلب والتنفس وعمليات الهضم والتفكير والنمو وجميع العمليات الكيميائية والطبيعية الأخرى. ولو كانت الرحلة إلى مسافة أبعد من الشارع اليمنية وتستغرق 50 أو 60 سنة، فسيرجع الراكب ويجد أن أحفاده أكبر منه سنا، وسوف يتساءل القارئ السعيد: وما الذي سيحدث إذا ما سار الإنسان بسرعة الضوء؟ إذا عوضنا في المعادلة سنجد أن معامل التباطؤ يصبح صفرا، وبضربه في الزمن يصبح الزمن صفرا، وبضربه في الزمن يصبح الزمن صفرا، أي أن السائر بسرعة الضوء لا زمن له، إذ يقف قلبه عن النبض، ورئتاه عن التنفس، ودماغه عن التفكير، وجسمه عن النمو. وستكون النار باردة، والبيض الموضوع عليها لم ينضج، وستقف كل العمليات الطبيعية والكيماوية. فوقانا الله جميعا من أن نسير بسرعة الضوء. وبناء على هذا التدرج في المنطق، سيسأل القارئ سؤالا آخر: وما الذي سيحدث إذا كان الإنسان يسير بأسرع من سرعة الضوء؟ إن هذا التدرج المنطقي سوف يدلنا على أن الزمن سيرجع القهقري، فالذي يسافر اليوم يعود بالأمس. ولكننا إن هذا التدرج المنطقي سوف يدلنا على أن الزمن سيرجع القهقري، فالذي يسافر اليوم يعود بالأمس. ولكننا قد كررنا القول مرات عديدة في هذا الكتاب بأن النظرية النسبية تقول باستحالة السير بسرعة الضوء، لأن جسم مادي لأي جسم مادي آخر. وإذا شاء القارئ السعيد أن يطبق المنطق على المستحيل فهو وشأنه. وبهذه الجولة ننهي حديثنا عن ألف ليلة وليلة. الزمن هو البعد الرابع. أجد نفسي هنا مضطرا لتكرار مثل كنت قد ذكرته في أول البحث، ولكني سأكرره بشكل آخر آملا ألا ينتبه القارئ إلى أنه قد مر عليه فيما سبق. إذا نظرنا إلى الشكل 17، نجد أن الأرض تبعد 300 سنة ضوئية عن نجم منكب الجوزاء الموجود في مجموعة الصياد، وتبعد مسافة 53 سنة ضوئية عن نجم الدبران الموجود في مجموعة الثور، بينما يبعد هذان النجمان منكب الجوزاء والدبران عن بعضهما البعض 250 سنة ضوئية. لنفرض الآن أن انفجارا حدث في منكب الجوزاء في السادس من أيلول سنة 2000 ميلادية، وهذا التاريخ وما يلي من تواريخ هو بناء على حساب الزمن المتبع عندنا في الأرض. إننا لن نستطيع نحن سكان الأرض أن نرى الانفجار أثناء وقوعه، لأن بعد منكب الجوزاء عنا 300 سنة ضوئية. وهذا يعني أن أشعة الضوء التي سوف تنقل أخبار الانفجار تحتاج إلى 300 سنة حتى تصلنا، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تخبرنا عن وقوع الانفجار. وسيكون تاريخ الانفجار بالنسبة لنا هو 6 أيلول 2300، بينما سيكون تاريخ الانفجار بالنسبة للنجم الدبران 6 أيلول سنة 2250، لأن الأخير يبعد 250 سنة ضوئية عن منكب الجوزاء. وهكذا، فإن هذا الحادث المعين وقع في أوقات مختلفة بالنسبة لأماكن مختلفة. ولقد كان العلم ما قبل النظرية النسبية يحدد موقع الشيء بتحديد موقعه المكاني واستعمال المتر أو اليارد أو مضاعفاتهما في سبيل ذلك، ولم يكن الزمن يدخل في حساب تحديد الموقع، لأنه كان يعتبر نفس الشيء بجميع الأماكن في هذا الكون. أما الآن ولم يكن الزمن يدخل في حساب تحديد الموقع، لأنه كان يعتبر نفس الشيء لجميع الأمكنة في هذا الكون. أما الآن فإن نظرتنا للزمن تختلف كليا. وما دامت الأجرام السماوية وهي التي نحدد بوجودها مواقع معينة من الفضاء في حركة مستمرة، فلا يمكن تحديد مكان إلا بتحديد الزمن معه، لا سيما وأن لكل مكان زمن خاص به. فالنجم الدبران الذي يبعد عنا 53 عاما ضوئيا يرى الأرض الآن حيث كانت قبل 53 عاما. ولو كانت له كواكب وفيها بشر أوتوا من وسائل التقدم في البصريات ما يستطيعون بها رؤية الأرض وما عليها من أحداث، لكانوا في هذه اللحظة يشاهدون عظمة الإمبراطورية العثمانية واتساع روسيا القيصرية. إنهم يجهلون حتى الآن قيام الحرب العالمية الأولى بل الثانية، وسيبدأون بعد بضع سنوات أي في اليوبيل 53 لقيام الحرب العالمية الأولى على الأرض بالنسبة لنا، يقولون ها قد نشبت حرب على سطح الكرة الأرضية، وسيرون المعارك القاحنة التي دامت 4 سنوات ويتتبعونها بقدر ما تسعفهم الآلات المتيسرة لديهم. إنهم يرون الأرض الآن في موقع معين، والموقع الذي كانت فيه قبل 53 سنة. فلا يمكن لسكان كواكب الدبران أن يحددوا موقع الحرب العالمية الأولى من الكون دون أن يقرنوها بالزمن. وإذا قالوا إن الحرب العالمية الأولى وقعت على سطح الأرض، فلن يكون هذا كافيا لتحديد موقعها بالنسبة للكون. فالأرض متحركة وهي في كل لحظة في مكان غير المكان الذي كانت فيه في اللحظة التي سبقتها. ونحن في حياتنا العادية إذا أردنا أن نحدد حادثا معينا كاللقاء مع صديق أو استخدام سيارة، فإننا عادة نذكر المكان ثم نذكر وقت الحادث، ولكننا نعتبر أن الوقت أو الزمن منفصل تماما الانفصال عن المكان. أما النظرية النسبية فترى أنه بعد من الأبعاد، وبالإضافة إلى ذلك فالزمن يتغير حسب السرعة بنفس العامل الذي يتغير فيه البعد المتحرك باتجاه السرعة، انكماش الطول. وهذا العامل هو الجذر التربيعي لواحد ناقص تا أس 2 على سين أس 2، ويصبح الزمن صفرا في اللحظة التي يصبح فيها الطول صفرا، وذلك عندما تصبح سرعة الجسم هي سرعة الضوء. إذا فالعلاقة بين الأبعاد المكانية الطول والعرض والارتفاع والبعد الزمني هو أوثق مما كنا نظن، بل إن النظرية النسبية تعتبر البعد الزمني بعدا رابعا تضيفه إلى حساباتها. ومهما أجهدنا مخيلتنا وعصرنا قريحتنا ومهما أجهدنا مخيلتنا وعصرنا قريحتنا فإننا لن نستطيع أن نتصور جسما بـ4 أبعاد. فإلى أي جهة سوف يمتد البعد الرابع؟ وهل سيكون عموديا على الأبعاد الثلاثة الأخرى؟ إننا إذا أمسكنا مكعبا نموذجيا نرى أن أبعاده الثلاثة عمودية على بعضها البعض، فكيف يكون البعد الرابع؟ لكن لماذا نحاول أن نتخيل الزمن كبعد يمكن رسمه على الورق؟ وما هو لزوم ذلك؟ إننا حتى قبل ظهور النسبية ننظر إلى الزمن على أنه يحدد صفة لها بعد بشكل ما من طبيعة الأجسام، سواء عند وقوع حادث لها أو عند نشوئها أو فنائها، فلنتخيله كذلك الآن. ولكن لنعرف أنه ذو صفة أقرب إلى الأبعاد المكانية مما كنا نتصور، لننظر الآن إلى البيت الذي نعيش فيه على أنه جسم فيزيائي له أبعاده المكانية، طوله وعرضه وارتفاعه وله بعد آخر يمتد منذ إنشائه في الناحية الزمنية وينتهي عند دماره بشكل من الأشكال، سواء كان ذلك بزلزال لا سمح الله كما حدث في أغادير فقطع الأبعاد الزمنية لبيوتها وعماراتها، أو شاء صاحب البيت هدمه علينا لأننا تأخرنا في دفع قيمة الإيجار أو لبناء بيت آخر مكانه أو ما إلى ذلك. ويجب أن نعلم أن البعد الزمني يختلف من حيث طبيعته عن الأبعاد المكانية، فبينما نقيس الزمن بدقات الساعة نقيس المسافات بالمتر واليارد، والمتر أو اليارد يمكن أن نمسكه بأيدينا فنقيس به الطول، ثم نغير اتجاهه فنقيس به العرض، ثم نغير اتجاهه مرة أخرى فنقيس به الارتفاع، بينما لا يمكن أن نقيس به البعد الرابع مهما غيرنا اتجاهه. وبالإضافة إلى ذلك فإننا نستطيع أن نتحرك داخل الأبعاد المكانية حيث نشاء، فنشير إلى الأمام ونرجع إلى الخلف، ونلتفت فنسير إلى اليمين أو إلى الشمال، ونصعد ونهبط أن شئنا. بينما نسير في تيار الزمن باتجاه معين رغم أنوفنا لا نستطيع أن نعود فيه القهقري، ولهذا فإننا نستطرف الشعر الذي يتلاعب بتقديم الزمن وتأخيره كقول أحمد شوقي في رثاء مكتشف توت عنخ آمون. أفضى إلى ختم الزمان فضه، وحبى إلى التاريخ في محرابه، وطوى القرون القهقري حتى أتى فرعون بين طعامه وشرابه. أما أحمد رامي فإنه يحاول أن يسبق الزمن حين يقول في قصيدة تغنيها أم كلثوم: من كثر شوقي سبقت عمري، وشفت بكرة والوقت بدري. لكن هذا كله كلام شعراء، وترجع حلاوته إلى تحدي المفاهيم التي يدركها الناس بطبيعتهم عن الزمن مهما يكن من أمر. وعلى الرغم من اختلاف طبيعة البعد الزمني عن الأبعاد المكانية، فإننا لا نزال نستطيع أن نعتبره بعدا رابعا عندما نتعرض لبحث الحوادث الكونية، على ألا ننسى أنه ذو طبيعة مختلفة. وعلى ذلك فإذا نظرنا إلى مكعب نموذجي من وجهة نظرنا النسبية، بحيث نعتبر أنه مكعب عادي سيمكث في الوجود مدة معينة من الزمن، وليس من الضروري أن يكون البعد الزمني عموديا على أبعاده الأخرى، ووجهة النظر هذه تنطبق على المكعب وحسب، بل تنطبق على الأجسام الفيزيائية جميعها بما في ذلك الكائنات الحية. ولهذا يجب أن تنظر إلى نفسك أيها القارئ على أن أبعادك المكانية ممتدة أيضا في اتجاه زمني معين، يبتدئ بولادتك وينتهي بعد عمر طويل إن شاء الله. ويمكن أن نرسم شكلا بيانيا لحياة الإنسان كالشكل 18 الذي يظهر فيه بعدان فقط يمثلان الأبعاد المكانية، وذلك لتعذر رسم 3 أبعاد. وبعد ثالث أفقي وهو عمودي عليهما يمثل الزمن. والشكل البياني بالطبع يمثل فترة قصيرة جدا من حياة الإنسان للبعدين المرسوم فيه. ولو أردنا أن نعبر عن حياة الإنسان كلها لاحتجنا إلى صورة أطول بكثير مما هي ظاهرة في الشكل. ويكون الإنسان فيها في البداية صغير الحجم عندما يولد، ثم ينمو بالتدريج. ويكون الإنسان فيها في البداية صغير جدا عندما يولد ثم يأخذ ينمو بالتدريج، وإذا هرم يأخذ يفقد وإذا هرم أخذ يفقد ما تراكم عليه من الشحم في شبابه وفي كهولته. ونجد عندئذ أن شكله أخذ يصغر، حتى إذا مات نجد أن شكله في الرسم البياني يظل ثابتا مدة من الزمن، حتى يبتدئ جسمه بالانحلال فيتلاشى شكله في الرسم وتأخذ ذرته وتتوزع في سبيلها. وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة في كلامنا نقول أن ذلك الشكل البياني يمثل عددا من الذرات متجمعة مع بعضها البعض، بحيث تعطينا صورة الإنسان ذي البعدين، وهي في حالة تجمعها على هذا الشكل تكون لنا الإنسان المعين الذي نتحدث عنه. ولكل ذرة من الذرات خط بياني يمثلها، والإنسان الظاهر في الشكل هو مجموعة هذه الخطوط البيانية، وهذه الذرات تزيد وتنقص حسب الظروف التي يمر بها الإنسان في حياته من طفولة فنمو حتى يبلغ مبلغ الشباب ويكتسب الصحة الجيدة. فحب يبدأ بهزل من جراءته مدة من الزمن، فزواج وحياة منتظمة لبضعة شهور تعيد إليه صحته السابقة، فنزاع وخصام ما بينه وبين زوجته أو حماته أو زوجة أبيه يقضي على صحته فيعود إليه النحول مقترن بالترهل نتيجة تحطيم معنوياته من مصائب زوجة الأب والأولاد والديون، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا فيموت. ونجد عندئذ أن خطوط الذرات البيانية أخذت شكلا ثابتا لفترة من الزمن، ثم أخذت كل ذرة تسلك طريقها الخاص بها، إلا تلك الخطوط التي تمثل العظام فإنها تمكث مدة أطول حتى تنحل. وفي لغة الهندسة النسبية يعرف الخط الذي يمثل تاريخ حياة كل جسيم بالخط الكوني لذلك الجسيم، والجسم الكبير يمثله في الرسم البياني حزمة أو أكثر من الخطوط الكونية. وفي الشكل 19 تظهر الخطوط الكونية للشمس والأرض وأحد المذنبات، والمكان ممثل فيه ببعدين فقط كما فعلنا في الرسم البياني السابق، وقد رسم على مستوى مدار الأرض، أما محور الزمن فيظهر عموديا عليه. ويظهر الخط الكوني للشمس كخط موازي لمحور الزمن، وذلك لأن الشكل البياني يهمل حركة الشمس إهمالا كليا ويعتبرها ثابتة، وذلك خشية تعقيد الرسم فقط، بينما يظهر الخط الكوني للأرض التي تتحرك في مدار شبه دائري حول الشمس على صورة خط لولبي يدور حول الخط الكوني للشمس بانتظام. أما الخط الكوني للمذنب فهو لولبي أيضا، إلا أنه مرة يبتعد كثيرا من خط الشمس الكوني ومرة يقترب منه كثيرا. نرى من هذا كله أن هندسة الأبعاد الأربعة للكون تدمج المكان بالزمان في صورة مسيمة تمام الانسجام، وما علينا إلا أن ندرس خطوطا كونية عديدة للذرات والكائنات والنجوم. التكافؤ بين الذرات بين الزمان والمكان. أشرنا مرتين فيما سبق إلى الأرقام الزمنية التي تستعمل لقياس المسافات أي الأبعاد الفضائية، ونحن بدلا من أن نقول إن البعد ما بين عمان والقدس 90 كيلو مترا نقول عادة إن البعد ساعة من الزمن، وهذا في الواقع ما يتفاهم به سائق السيارات، وإن كانوا بقولهم هذا لا يختلفون بقوانين السير على الطريق الذي يحدد السرعة القصوى ب 60 كيلو مترا في الساعة فقط، ونحن نفهم من قولهم هذا أنهم يقطعون الكيلومترات 90 في مدى ساعة من الزمن، فاسمعي يا دائرة السير. والطريقة نفسها هي التي يتبعها علماء الفلك في قياس الأبعاد الفضائية الشاسعة، إلا أنهم عندئذ لا يتخذون سرعة السيارات أساسا يستندون عليه، إنما يستندون على سرعة الضوء. ومن المعروف أن سرعة الضوء تساوي 229,776 كيلو مترا في الثانية أو 186,300 ميلا في الثانية. وبناء على ذلك فإن الضوء في سنة كاملة يقطع المسافة التالية: 229,776 في 60 في 60 في 24 في 365 بتساوي 9,460 مليار كيلومتر، أو 186,300 في 60 في 60 في 24 في 365 تساوي 5,879 مليار ميل. وعندما يستعمل الفلكيون السنة الضوئية لقياس المسافات فإنهم يعنون بها هذا العدد من الكيلومترات أو الأميال التي يقطعها الضوء في مدة سنة، ولا يهمنا في الواقع عدد الكيلومترات أو الأميال التي تدلنا عليها السنة الضوئية في بحثنا هذا، ولكن المهم لدينا هو أننا أصبحنا نستعمل الوحدات الزمنية للدلالة على أبعاد فضائية، وفي هذا اعتراف ضمني بأن الزمن بعد من الأبعاد، وهو اصطلاح كان يستعمل حتى قبل ظهور النظرية النسبية. ونستطيع أيضا أن نعكس العملية ونتكلم عن الميل الضوئي والكيلومتر الضوئي وأجزائهما الضوئية، فالميل الضوئي هو الزمن الذي يستغرقه الضوء لقطع مسافة ميل واحد، وهو يساوي 54/10 مليون من الثانية، أي 54 جزء من 10 مليون جزء من الثانية. وبالمثل فالقدم الضوئي يساوي 11 جزء من 10 مليار جزء من الثانية، وهكذا. وعلى ذلك فإذا أمسكنا مكعبا نموذجيا وكنقول كل ضلع من أضلاعه قدما واحدا، فإن علينا أن نعتبر أن بعده الزمني 11/10 مليار جزء من الثانية، لكن يبقى نموذجيا من وجهة نظرنا ذات الأبعاد الأربعة. أما إذا فرضنا أن عمر المكعب كان شهرا من الزمن فسوف لن نعتبره نموذجيا، لأن بعده الزمني ممتد امتدادا هائلا تجاه الزمن. المسافة في عالم الأبعاد الأربعة. ما دمنا قد عرفنا الوحدة التي يمكن أن نقارن بها الامتداد الفضائي بالامتداد الزمني، نستطيع الآن أن نتساءل عن المسافة في عالم الأبعاد، في عالم الأبعاد الأربعة، وعن كيفية الوصول إلى قياسها. إننا نعرف أن المسافة في الفيزياء الكلاسيكية هي البعد بين النقطتين من المفهوم أنهما ثابتتان، ولكن الفيزياء النسبية ترى أن كل شيء متحرك، والشيء نفسه لا يكون في لحظتين متتاليتين في الموضوع نفسه، ولهذا تدخل الزمن في حسابها. والمسافة في الفيزياء النسبية هي البعد بين النقطتين المتحركتين، أو البعد بين حادثتين، فالحركة بذاتها حادث يدخل في الحساب، تفصل بينهما فترة زمنية بالإضافة إلى الفترة المكانية. إن قياس المسافة في عالم البعد الواحد أمر بسيط جدا، لا يتعدى أن تحمل مسطرة أو مترا أو ياردا وتسجل المسافة بين النقطتين. ولنفرض أنك كنت تجلس في سوق الخضار في عمان، وأردت أن تقيس المسافة بينك وبين الجامع الحسيني الكبير، فما عليك إلا أن تحضر حبلا وتشده ما بين المكانين وتقيس طوله. ولنفرض أنك وجدت طول الحبل 300 ياردة، سيكون هذا الرقم هو طول المسافة ما بين النقطتين. وتقول عندئذ أن البعد ما بين المكان الذي تجلس فيه في سوق الخضار والجامع الحسيني 300 ياردة، أي 900 قدم. أما القياس في عالم البعدين فلنلجأ فيه عادة إلى طريقة أخرى إذا تعذر أن نقيس المسافة مباشرة ما بين النقطتين. وهذه الطريقة هي تطبيق نظرية فيثاغورس في الهندسة المستوية، التي تقول بأن المربع المقام على ورتل المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع المربعين المقامين على الضلعين الآخرين. وتسمى هذه النظرية أيضا بنظرية الحمار نسبة إلى الشكل الذي تحصل عليه فيما لو رسمت مربعات على أضلاع المثلث القائم الزاوية لا نسبة إلى فيثاغورس. وإذا أردت أن تقيس المسافة ما بينك وبين نادي عمان عندما كنت تجلس في سوق الخضار، فيمكنك أن تستنتج طولها من قياسين، أحدهما هو البعد وإذا أردت أن تقيس المسافة ما بينك وبين نادي عمان عندما كنت تجلس في سوق الخضار، فيمكنك أن تستنتج طولها من قياسين، أحدهما هو البعد ما بينك وبين الجامع الحسيني الكبير، وقد قلنا أنه يبلغ 300 ياردة أو 900 قدم، والآخر هو البعد ما بين الجامع الحسيني الكبير ونادي عمان، وقد قسته بطريقة الحبل المشدود، فوجدت أن المسافة بينهما 400 ياردة أو 1200 قدم، فتكون المسافة ما بينك وأنت جالس في سوق الخضار وبين نادي عمان هي كما يلي: تساوي الجذر التربيعي ل 302 زائد 404، بتساوي الجذر التربيعي ل 90000 زائد 160000 تساوي الجذر التربيعي ل 250000 تساوي 500 ياردة. وإذا جعلنا أرقامنا بالأقدام فسوف نحصل على جواب قدره 1500 قدم. أما في عالم الأبعاد الثلاثة فالأمر لا يختلف كثيرا، وما علينا عندئذ إلا أن نجري تطبيق نظرية فيثاغورس نفسها، ولكن نضع مربع الأبعاد الثلاثة تحت علامة الجذر التربيعي في هذه الحالة. ولنفرض أن زوجة أبيك كانت تجلس على سطح نادي عمان في الوقت الذي كانت تجلس فيه في دكان في سوق الخضار، وأردت لشدة الاشتياق أن تعرف المسافة ما بينك وبين زوجة أبيك، ولنفرض أن ارتفاع سطح نادي عمان عن الأرض 25 ياردا، وأنت تعرف البعدين الآخرين ما بين نادي عمان والجامع الحسيني الكبير 400 ياردا، وما بينك وبين الجامع الحسيني الكبير 300 ياردا، فسيكون بعدك في هذه الحالة عن زوجة أبيك العزيزة ما يلي: تساوي الجذر التربيعي ل 402 زائد 302 زائد 25 أس 2 تساوي 250625. طبعا الجذر التربيعي لها، الجذر التربيعي ل 250625 تساوي 501 ياردا تقريبا. بهذه الطريقة عاد نقيس المسافة في عالم الأبعاد الثلاثة، فكيف نقيسها في عالم الأبعاد الأربعة؟ إن المسافة في هذه الحالة يدخل فيها عامل الزمن بالإضافة إلى العوامل الثلاثة السابقة، وهو العامل الذي يسجل الفرق ما بين الحادثين. ولنوضح ذلك بالمثال المعهود: لنفرض أن زوجة أبيك كانت تجلس على سطح نادي عمان مع بعض القريبات والصديقات يحتفلن بعيد ميلادها 87، أي 13 قبل المئة، ومر ذكرك على لسان إحداهن فقالت زوجة أبيك: يا له من بخيل. نطقت هذه الجملة في الوقت الذي دقت فيه ساعة الراديو 10 صباحا، وكنت أنت في ذلك الوقت في سوق الخضار تستمع إلى الراديو الموجود في الدكان، وقد ناديت حمالا يحمل الفواكه التي اشتريتها وأخذت تدفع ثمنها لصاحب الدكان، وكان باهظ جدا كما هي العادة، وسألك البائع الذي أشفق عليك لما رأى أنك تفرغ كل ما في محفظتك له: ولم اشتريت كل هذا؟ فقلت: احتفاء بعيد ميلاد زوجة أبيك. فقال بائع الخضار: هنيئا لزوجة أبيك بك. فقلت: يا لها من طيبة. نطقت هذه الجملة الأخيرة وأنت تنظر إلى ساعتك استعدادا لمغادرة الدكان، فوجدت أن عقرب الدقائق يشير إلى تمام الدقيقة الواحدة بعد العاشرة. فما هي المسافة المكانية الزمنية التي تفصل ما بينك وبين زوجة أبيه؟ عندما ذمتك وعندما مدحتها. إننا عندما نريد أن نقوم بهذه العملية الحسابية يجب أن تكون العوامل كلها متشابهة، ويجب علينا أن نحول الزمن إلى أبعاد طويلة. فالدقيقة في المسألة السابقة يجب أن نحولها إلى ياردات أو أقدام أو أي وحدة أخرى، بحيث تماثل العوامل الثلاثة الأخرى في المسألة. وبما أننا قد أخذنا منذ البداية نقيس المليارديات، إذا علينا أن نحول الدقيقة إلى مكافئها من اليارديات، ففيها 60 ثانية، وفي كل ثانية 186,300 ميل، وفي كل ميل 1760 يارد. إذا فالفاصل الزمني وحده يساوي 60 في 186,300 في 1760. ونبدأ بتطبيق نظرية فيثاغورس السابقة، فنجد مربع الطول ومربع العرض ومربع الارتفاع ومربع الفاصل الزمني، ونضع علامة الجذر التربيعي، وبدلا من أن نجمعها كلها مع بعضها البعض ونضعها تحت علامة الجذر التربيعي كما هو منتظر، نجد أن أينشتاين يفاجئنا مفاجأة غريبة ويقول: إننا نجمع مربع الطول مع مربع العرض مع مربع الارتفاع ونطرح من ذلك مربع الفاصل الزمني، أي نضع قبل رقمه علامة ناقص، ونجد الجذر التربيعي للناتج. وعلى ذلك المسافة الزمنية المكانية التي تفصل بينك وبين زوجة أبيك، بين ذمها وإياك ومدحك إياها، هي كما يلي: تساوي الجذر التربيعي للرقم الآتي: 300 أس 2 زائد 400 أس 2 زائد 25 أس 2 ناقص 60 في 186,300 في 1760 أس 2. وقد يبدو الجواب غريبا لضخامة العامل الزمني بالنسبة للعوامل الثلاثة الأخرى، إذ نحصل على الجذر التربيعي للعدد الناقص، ولكن الواقع هو أن تطبيقات النظرية النسبية في حياتنا العادية تعطينا نتائج غريبة دائما. أما لو حاولنا أن نطبقها على مسافات شاسعة كتلك التي بين النجوم والكواكب فستعطينا نتيجة معقولة. ولنأخذ على ذلك مثلا من النظام الشمسي نفسه. الحدث الأول هو انفجار القنبلة الذرية في بكيني الساعة 9 من صباح اليوم الأول من شهر تموز سنة 1946، والحدث الثاني هو سقوط نيزك على سطح المريخ في الدقيقة الأولى بعد 9 صباح اليوم نفسه. وعلى ذلك فسيكون الفاصل الزمني بالأقدام 540 مليار قدما ضوئيا، وستكون المسافة ذات الأبعاد الأربعة ما بين الحدثين تساوي الجذر التربيعي ل 65 في 10 أس 10 الكل أس 2 ناقص 54 في 10 أس 10 كل ناقص أس 2 قدما، بتساوي 36 في 10 أس 10 قدما. وهذا القدم الأخير واليارد في المثل السابق يختلف اختلافا كليا عن القدم الذي يستعمل لقياس المسافات الخالصة، والقدم الضوئي الذي يستعمل لقياس الزمن الخالص. إن الغرابة التي تنطوي عليها المعادلة السابقة تستوجب أن نتحدث عنها بعض الحديث لزيادة الاستيعاب. إن أينشتاين يرى في النظرية النسبية أن كل شيء متحرك، ولا يكون الشيء نفسه في المكان نفسه في لحظتين متتاليتين، ويرى أيضا أن الزمن هو بعد الرابع كما سبق وقلنا. إذا ففي قياس المسافة ذات الأبعاد الأربعة يجب أن يدخل العامل الزمني، لأن المسافة في عالم الأبعاد الأربعة هي الفاصل الزمني المكاني بين حادثتين. ويقول أينشتاين في النظرية النسبية: يمكن تحديد المسافة ذات الأربعة أبعاد بتعميم بسيط لنظرية فيثاغورس، وهذه المسافة تلعب دورا أساسيا في العلاقة الفيزيائية بين الأحداث الكونية، أهم من الدور الذي يلعبه الفاصل المكاني وحده أو الفاصل الزمني وحده. وإذا كان علينا أن نستعمل الوحدات المكانية والوحدات الزمنية في معادلة واحدة، كان علينا أن نجد وحدات متشابهة، كما أننا إذا أردنا أن نجمع فلسات معدنية فإننا نقوم بتحويل أحد العاملين إلى الآخر قبل أن نبدأ بعملية الجمع. وكما رأينا فيما سبق، فإن أينشتاين يستعمل سرعة الضوء ترجمانا ما بين الأبعاد المكانية والأبعاد الزمنية، فالثانية الزمنية تساوي 186,300 في 1760 ياردا، أو 186,300 في 1760 في 3 قدما. وبما أن التعميم البسيط لنظرية فيثاغورس كما يفهم لأول وهلة هو جمع مربعات العوامل الأربعة واستخراج الجذر التربيعي للمجموع، فسوف نرى أننا إذا قمنا بهذا الحساب على هذا الشكل، كان معنى ذلك أننا لم نعد نرى أي فرق بين الزمان والمكان إطلاقا، ومعنى ذلك أيضا أننا نستطيع أن نحول الزمان إلى مكان والمكان إلى زمان، وأينشتاين نفسه لا يستطيع أن يقوم بشيء كهذا. ولذلك فإذا أردنا أن نقوم بهذه العملية الحسابية، يجب أن نعمل شيئا ما داخل معادلة فيثاغورس لكي نحافظ على طبيعة البعد الزمني. ويرى أينشتاين أننا نستطيع أن نحافظ على الاختلاف الطبيعي بين المسافات المكانية والمسافات الزمنية بوضع علامة ناقص قبل مربع العامل الزمني. وعلى ذلك فإن المسافة ما بين حدثين تساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الأبعاد المكانية ناقص مربع البعد الزمني بعد تحويله طبعا إلى مكافأة المكان. بعد تحويله طبعا إلى مكافئه المكاني. قد يعترض المرء، وله الحق في أن يعترض على هذه الهندسة الغريبة غير المنطقية التي يعامل فيها أحد العوامل بغير ما تعامل به العوامل الأخرى، ولكن يجب ألا ننسى أن أي نظام رياضي وضع لكي يصف الكون الفيزيائي يجب أن يوضع على الشكل الذي يناسب ظواهر الكون. وإذا كانت ظاهرة المكان تختلف عن ظاهرة الزمان في طبيعتها، فيجب أن توضع الهندسة ذات الأبعاد بناء على هذا الأساس. ويرى العالم مينكوفسكي أن تطبيق نظرية فيثاغورس على هذا الشكل ما هو في الواقع إلا امتدادا لهندسة إقليديس نفسها. وكل ما عملناه هو أننا اعتبرنا العامل الزماني خياليا عندما ضربناه في الجذر التربيعي لناقص واحد. ومن المعروف في الحساب أنك تستطيع أن تقلب الرقم خياليا إذا ما ضربته في الجذر التربيعي لماينس 1 ناقص 1، وإذا قمنا بذلك لأننا رأينا أن طبيعة الزمان تختلف اختلافا كبيرا في عن طبيعة المكان، والرقم الذي يدل عليه هو خيالي محض. فإذا اعتبرنا أن الرقم الزمني هو خيالي وأنه يحمل علامة ناقص بطبيعته، كان لدينا في المثل الأول الأرقام التالية: البعد الأول 300 يارد، البعد الثاني 400 يارد، البعد الثالث 25 يارد، البعد الرابع 60 في 186,300 في 1760 في الجذر التربيعي إلى ناقص واحد. وإذا أخذنا هذه العوامل على شكلها هذا، والعامل الرابع يحمل علامة ناقص بطبيعته، كانت المسافة ذات الأبعاد الأربعة هي مجموع مربعات هذه العوامل، وهذا تطبيق حرفي لنظرية فيثاغورس بعد تعميمها. سأل شيخ المصاب بالروماتيزم صديقه صحيح الجسم كيف استطاع أن يتجنب الروماتيزم، فقال الصديق: إنني أستحم بالماء البارد كل صباح طيلة حياتي. فهز الشيخ رأسه ونظر إلى صديقه وقال: إذا فأنت مصاب بحمامات المياه الباردة بدل الروماتيزم. فإذا شاء القارئ فله أن يستعمل نظرية فيثاغورس المصابة بالروماتيزم، وعلامة الإصابة هي وضع علامة ناقص قبل مربع الزمن. وإذا شاء فله أن يعطي عامل الزمن حمام ماء بارد فيضربه في جذر تربيعي لناقص واحد. كيف ينقلب المكان إلى زمان والزمان إلى مكان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن العنوان ليدلنا على أننا مقدمون على موضوع فيه من الغرابة ما لم نعهده حتى الآن. كنا ولا نزال إذا قرأنا قصص ألف ليلة وليلة وقصة الملك سيف ابن ذي يزن وأبي زيد الهلالي، نستغرب ونستقرف قصص السحر والجن، وليس أطرف من أن يستولي على الدين على مصباحه السحري فيخرج له العفريت ليلبي رغباته ويلبي رغباته، وهذه الرغبات لا تتعدى مفاهيم مألوفة لدينا بولغ في تضخيمها، فهو ينقله من مكان إلى آخر بسرعة خارقة لا أظن أنها تضاهي سرعة الطائرة النفاثة، وهو يحضر له من الأكل ما لذ وطاب، أو من الملابس ما خف حمله وغلى ثمنه. وهذه كلها أشياء تتيسر بكثير من الناس، عدا الكاتب والقارئ على ما أظن. ولكننا إذا نظرنا إلى هذه الأمور من وجهة النظر العلمية الصحيحة، وجدنا أنها كلها سخف وهراء لا أساس لها من الصحة، نهز لها الأكتاف استخفافا. أما إذا جاء أينشتاين قائلا إنك أيها القارئ يمكن أن تنقلب كلك أو جزء منك إلى زمان، فتقول له أبدعت، إنك العبقري تستحق التصفيق. ونأخذ نصفق له حتى تتهرأ أيدينا، ونقول لبعضنا البعض، أو على الأقل فإن العلماء الذين يفهمون هذه الأمور أكثر مني ومنك يقولون لبعضهم البعض هذا كلام علمي يجب التصفيق له. وأنت أيها القارئ السعيد، وأخاطبك الآن بوصفك عالما، استكثرت علي على الجني أن ينقل علاءالدين من مكان إلى آخر بسرعة لا تقول القصة فيها أنها تتجاوز سرعة الطائرة النفاثة، ولم تصدق القصة نظرا لتفكيرك العلمي العميق. فاستمع الآن إلى أينشتاين وهو يحولك إلى زمان وأنت مصدقه طبعا. ويجب أن أستدرك القول بأن باستطاعة أينشتاين أيضا أن يحول زمانك فيجعله جزءا منك. وقد يتساءل القارئ، هل يزيد يدا أم رجلا أم دماغا؟ وأظنه سيفضل الأخيرة لكي يعوض ما تغير من الدماغ أثناء قراءة نظريته. ولنرجع الآن قليلا إلى الرسومات البيانية. لنفرض أن لدينا عالما مكونا من بعدين فقط، وهذا العالم هو المستطيل ألف باء جيم دال الظاهر في الشكل 21، طوله ألف باء وعرضه باء جيم. وفي هذا العالم جسم المستطيل طوله طاء قدما، والمطلوب منا الآن أن نعرف مدى امتداد الجسم طاء في ناحية الطول ومدى امتداده في ناحية العرض، أي مدى امتداده في بعدي العالم الذي هو كائن فيه. إننا نفرض عندئذ رسما بيانيا من الشكل نفسه، فيه باء جيم الأحداث الأفقي وفيه دال جيم الأحداث العمودي، وننزل مساقط من طرفي الجسم طاء على الأحداثين، فيكون امتداده في ناحية العرض سين وامتداده في ناحية الطول صاد كما هو ظاهر في شكل 21. وبحسب نظرية فيثاغورس يكون مربع طاء مساوي لمجموع مربع سين مع مربع صاد، أي طاء أس 2 تساوي س أس 2 زائد ص أس 2. ولنفرض الآن أن إحداثي الرسم البياني قد مال بمقدار زاوية معينة كما في شكل 22، بحيث أصبح العالم ذو البعدين أ شرطة باء شرطة ج د شرطة بدلا من أ باء ج د، فسيكون امتداد طاء في ناحية العرض س شرطة وفي ناحية الطول ص شرطة. ونجد أيضا أن طاء أس 2 تساوي س شرطة أس 2 زائد ص شرطة أس 2، وهي كما عرفنا تساوي س أس 2 زائد ص أس 2، أي أن مربعات مساقط طاء في الرسم البياني لا يتغير مجموعها، فهي دائما تساوي مربع طاء. ويجب علينا في الواقع مما فهمناه من النظرية النسبية أن نعتبر أن الأبعاد المكانية والبعد الزمني بين حادثين ما هي إلا مساقط للفاصل الزماني والزماني المكاني الأساسي بين الحادثين. وزيادة في إيضاح هذا المفهوم، نذكر القارئ بالوقت الذي كان يجلس فيه في سوق الخضار وحركة لسانه عندما مدح زوجة أبيه، والوقت الذي كانت تجلس فيه زوجة أبيه في نادي عمان وحركة لسانها عندما ذكرته بغير الخير. إن هاتين الحادثتين تفصلهما عن بعضهما البعض فترة زمنية مكانية عملنا لها حسابا فيما سبق بحسب تقديرنا نحن الذين نعيش على سطح الأرض، وقد وجدنا بقياساتنا أن الفاصل الزمني كان دقيقة واحدة من دقائق الزمن الجاري على سطح الكرة الأرضية، ووجدنا أن أحد الأبعاد المسافية يبلغ 300 يارد، وهو البعد ما بين سوق الخضار والجامع الحسيني الكبير، وهذا الرقم هو بحسب معلوماتنا ومفاهيمنا عن طول اليارد على سطح الكرة الأرضية، واليارد نفسه هو الذي قسنا به البعدين الآخرين، وهذه المقاييس سواء ما كان منها لقياس الزمان أو لقياس المكان هي مقاييسنا نحن الذين نعيش على سطح هذا الكوكب. أما إنسان سائر في صاروخ بسرعة هائلة فإنه يجد قياسات مختلفة، فقد تكون الياردات 300 عنده 250 ياردة أو أقل من ذلك حسب السرعة التي يسير بها الصاروخ كما درسنا ذلك في قانون انكماش الطول. والدقيقة التي حسبناها قد يجدها هذا الإنسان أكثر من ذلك حسب قانون تباطؤ الزمن مع السرعة، وهكذا فإن هذا الإنسان يجد قياسات زمنية ومكانية غير التي وجدناها في قياساتنا نحن. وإنسان غيره في كوكب آخر أو في صاروخ آخر أو في مجموعة شمسية أخرى يجد قياسات زمنية ومكانية تفصل بين الحدثين نفسهما خاصة به، وقياساته هذه تعتمد على سرعته النسبية بالنسبة للحدثين وهكذا. فكل إنسان مار بسرعة تختلف عن الآخر بالنسبة للحدثين فيجد للأبعاد الأربعة قياسات خاصة به، وكلها صحيحة بالنسبة للمشاهد الذي قام بتسجيلها، وليس هناك إنسان يمكن أن نعتبر أن قياساته هي القياسات المطلقة، فكل القياسات هي بالنسبة لمن يشاهدها كما أصبحنا نعرف الآن. والواقع أن هناك حادثتين قد وقعتا في مثلنا السابق، وليس لدينا شك في وقوعهما، ولكن الأبعاد الزمانية والمكانية التي تفصل بينهما تختلف بحسب حركة المشاهد بالنسبة لهما. إذا يمكن أن نعتبر أن كل مشاهد ينظر إلى هذا الكون ضمن إطار خاص به، وأن الأبعاد التي يسجلها ما هي إلا مساقط هاتين الحادثتين على إحداثي الزمان والمكان في الرسم البياني. ونضع هاتين الحادثتين في رسم بياني يكون فيه الإحداث العمودي دالا على الفصل الزمني، والإحداث الأفقي دالا على الفصل المكاني، ونرسم الحادثتين كما في الشكل 23. ويكون الإحداثان عندئذ طبعا هما بالنسبة لنا نحن الواقفين على سطح الأرض، سواء الإحداث الدال على امتداد الزمن أو ذلك الذي يدل على امتداد المكان، أو بعبارة أخرى يكون هذان الإحداثان مساقط للأبعاد الزمنية المكانية ضمن الإطار الخاص الذي نرى به الكون. ولنفرض أن الذي يسجل وقوع هذه الحوادث هو شرطي واقف على ظهر بناية المختبر الحكومي، ويبعد عن نادي عمان حوالي 100 يارد، وعندئذ من الآلات الدقيقة ما يسمع وعنده من الآلات الدقيقة ما يسمع به كلامك وكلام زوجة أبيك، فيكون خط الزمن في الرسم البياني هو الخط الكوني للشرطي، وتراه في الشكل 23 واقفا قرب خطه الكوني رافعا يده متعجبا. لا أدري من كلامك أم من كلام زوجتك من زوجة أبيك أم منكما معا، إن هذا الشرطي يسجل كلام زوجة أبيك الذي وقع على بعد 100 يارد منه في تمام العاشرة صباحا، يسجل كلامك الذي وقع على بعد 500 يارد منه في الساعة العاشرة والدقيقة الأولى، وهذان الحادثان هما حادثان ثابتان في الكون يمكن رسمهما في رسم بياني والوصل بينهما بخط كما هو ظاهر في الشكل، وتكون القياسات هي مجرد مساقط لها وتكون القياسات هي مجرد مساقط لهما ضمن إطار الشرطي الذي ينظر به إلى الكون. ولكن ألا يمكن بشكل من الأشكال أن نحرف الإحداث الزمني؟ قد يكون الجواب محيرا غير منتظر، ويتساءل القارئ وكيف نعرف نحرفه؟ لنفرض أن الذي يسجل هاتين الحادثتين هو إنسان آخر راكب في طائرة معينة هليكوبتر مثلا، وكان مارا بالقرب من زوجة أبيك وسمعها بآلاته الدقيقة وهي تصفك بالبخل، ثم صار وكان مارا بقربك وسمعك تصفها بالطيبة، وستكون المسافة الفاصلة بينك وبينه في هذه الحالة أقل من 500 يارد وهو الرقم الذي سجله الشرطي السابق، وسنضطر عندئذ أن ندير المحور العمودي الإحداث الزمني بحيث نقرب الطائرة إليك، والخط الذي نرسمه في الواقع هو الخط الكوني للطائرة. وعلى ذلك يمكن أن نقول عندما نريد أن نرسم رسما بيانيا للفاصل الزمني المكاني بين حادثتين من مكان متحرك يجب علينا أن ندير محور الزمن بزاوية معينة، ويعتمد مقدار الزاوية على مقدار سرعة المكان المتحرك، وعلينا أن نترك محور المكان كما هو. ومع أن هذه الحقيقة من وجهة نظر الفيزياء الكلاسيكية هي الحقيقة المنطقية المعقولة التي لا مراء فيها، إلا أنها تتنافى مع مفاهيمنا النسبية تنافيا شديدا، فنحن نعتبر أن العالم مكون من 4 أبعاد وأن الزمن هو البعد الرابع. إذا يجب أن يكون عموديا على إحداث المكان الإحداث الأفقي مهما كان الأمر، سواء أخذنا قياساتنا ونحن واقفون أو كنا نركب سيارة أو طيارة أو صاروخا. وعند هذه النقطة تختلف الفيزياء الكلاسيكية اختلافا شديدا مع الفيزياء النسبية. وعلينا ما دمنا قد أصبحنا من علماء الفيزياء أن نرمي بالحقائق المنطقية المعقولة، وهل فعلنا غير ذلك في كتابنا هذا التي نرمي بالحقائق المنطقية المعقولة التي تنادي بها الفيزياء الكلاسيكية، وأن ندير محور المكان لكي يصبح دائما عموديا على محور الزمان كما في الشكل الأربعة. ولكن إذا كان انحراف محور الزمن يعني فيزيائيا أن المسافة البعد المكاني التي تفصل بين الحادثتين لها قيم مختلفة تتغير بحسب سرعة المشاهد، فبالمثل إن إدارة محور المسافة يعني أن فترة الزمن التي تفصل بين الحادثتين لها قيم مختلفة تتغير بحسب سرعة المشاهد. وعلى ذلك فإن الشرطي الواقف على ظهر بناية تعتبر الحكومة قد سجل فترة من الزمن بين الحادثتين تختلف عن الفترة الزمنية التي سجلها الراكب في الهليكوبتر. ونود أن نذكر القارئ مرة أخرى أن هذا الفرق في الزمن لا علاقة له إطلاقا بنوع الساعة التي يحملها كل منهما أو لخراب فيها. فإننا نفرض دائما في أفكارنا الذين نضرب به الأمثال أنهم يحملون ساعات سحرية لا يأتيها الباطل بين عقاربها، أي لا تخطئ. إنما يختلف الزمن لأنه بطبيعته يجري بمعدلات مختلفة تعتمد على سرعة الأجسام التي يجري فيها. والقارئ على علم بكل هذا من قانون تباطؤ الزمن مع السرعة. على أي حال، فإن هذا الفرق طفيف جدا يمكن إهماله إذا كنا نسير في سيارة أو طيارة، ولا نستطيع إدراكه حتى بأدق الأجهزة، ولا يظهر أثره واضحا إلا في السرعات الخارقة. وخلاصة القول أن حادثتين إذا وقعتا في هذا الكون وأردنا أن نقيس الفاصل الزمني المكاني بينهما، فإننا في الواقع نقيس مساقط هاتين الحادثتين بالنسبة للإطار الذي نرى الكون منه، وهذا الإطار يختلف دائما بحسب حركة المشاهد. فماذا نستنتج إذا من هذا الحديث كله؟ نرى من الشكل 24 أننا إذا نظرنا إلى الفترة الزمنية المكانية بين الحادثتين ضمن إطار معين، فإننا نجد أن مربع المسقط على محور المكان ومربع المسقط على محور الزمان يساويان دائما مربع الفترة الزمنية المكانية بين الحادثتين. وإذا نظرنا إلى الفترة نفسها ضمن إطار آخر دار فيه محور الزمن، فسنجد عندئذ أن المسقط على المحور المكاني قد قصر، لأن المسافة التي أصبحنا نسجلها قد قصرت، فيكون مربع هذا المسقط أقل من مربع المسقط المماثل عندما كنا ننظر إلى الفترة نفسها ضمن إطار آخر. وحيث إن مربع المسقط على المحور المكاني أي مربع المسافة مع مربع المسقط الجديد على محور الزمن يساويان دائما مربع الفترة الزمنية المكانية بين الحادثتين، وهذا لا يحدث عليه أي تغير. إذا كان لابد أن تكون هناك زيادة في مربع المسقط على محور الزمن لكي تعوض النقص الحاصل في مربع المسافة. ولكي لا يصبح الكلام ألغازا، أرجو من القارئ أن يلقي نظرة أخرى على الشكل 24 ويتمعن فيه، وأن نسمي كل مسقط باسمه، ومسقط الزمن القديم زاي قاف، ومسقط الزمن الجديد زاي جيم، ومسقط المسافة القديمة ميم قاف، ومسقط المسافة الجديدة ميم جيم. فيكون زاي قاف أس 2 زائد ميم قاف أس 2 تساوي الفترة الزمنية المكانية بين الحادثتين، وكذلك زائد جيم أس 2 زائد ميم جيم أس 2 الفترة الزمنية المكانية نفسها فهي لم تتغير. إذا زائد قاف أس 2 زائد ميم قاف أس 2 تساوي زائد جيم أس 2 زائد ميم جيم أس 2. ولكننا فهمنا فيما سلف أن ميم جيم المسافة الجديدة قد قصرت، إذا يجب أن يكون الزمن الجديد قد طال بنسبة يعوض فيها عن النقص في المسافة. أي بعبارة أخرى، إذا ما فقدناه من المسافة إنما فقدناه من مسافة قد تعوض لدينا في الزمن، أي أن المسافة تنقلب إلى الزمن. وهكذا فإننا نرى أن أينشتاين يشتغل فينا ما يشتغله الحاوي، فيقف وفي يده العصا السحرية أمام المنضدة وعليها ساعة، ويمسك قبعته أمامنا ويقلبها ليدلنا على أنها فارغة، ويديرها لنا لنرى بأم عيننا ذلك ونتأكد منه. ثم يمسك بالساعة ويضعها في القبعة ويقول: جلا جلا جلا يا شمهورش يا مركان، أي رود يا ملوك الجان، وأنت أيها الملك الأحمر احضر إلى هذا المكان، وببركة خاتم سليمان اقلب الزمان إلى مكان. ثم يخرج يده من داخل القبعة، وبدلا من أن يخرج الساعة التي وضعها نجده يخرج المسطرة وبعيد الفصل ويعيد الفصل نفسه مرة أخرى، فيدخل المسطرة ويخرجها ساعة، وهكذا. والفرق بين الحاوي وأينشتاين أن الأول تصفق له الجماهير الجاهلة وينظر إليه العلماء شزرا، أما الثاني تصفق له العلماء ويتبعهم الجماهير الجاهلة تصفق دون أن تدري شيئا. ويجب علينا الآن أن نجيب على سؤال سأله القارئ عندما بدأنا هذا الفصل، فقد قلنا إن باستطاعة أينشتاين أن يحول زمان القارئ فيجعله جزءا منه، ويتساءل إن كان سيزيد يدا أم رجلا أم دماغا، وقد يفضل الأخير لتعويض ما يتطير من الدماغ أثناء قراءة نظريته. الواقع أن القارئ السعيد سيبقى كما هو، لن يتغير فيه شيء، وإنما إذا كان هناك مشاهد مر بسرعة خارقة بالنسبة له فإنه سيجده منكمشا عما نراه به نحن، وهذا الانكماش سيعوض عنه لدى المشاهد بالزمن، فسيرى أن زمن القارئ قد تباطأ، وكلما زاد الانكماش كلما تباطأ الزمن. وأظن الآن أن الوقت قد حان لنرجع إلى سؤال كنا قد وجهناه إلى القارئ عندما كنا نبحث في قانون تباطؤ الزمن مع السرعة، وعندما تطرقنا إلى موضوع السير بسرعة الضوء، وقد ذكرنا الفتاة الجامحة التي تسبق الضوء في سيرها والتي تركتنا اليوم ثم عادت البارحة. وسيدرك القارئ أن التسلسل المنطقي الذي تتبع به الشاعر تباطؤ الزمن كلما زادت السرعة يحتم على الشاعر أن يرجع الزمن القهقري فيما لو زادت السرعة عن سرعة الضوء. ولكن قلنا قبلا أن السير بسرعة الضوء هو أمر مستحيل استحالة قطعية في النظرية النسبية، ومع ذلك فإذا شئنا أن نتبع هذه القضية من الناحية العلمية وفق النظرية النسبية فإننا نصل إلى نتيجة هي أغرب من تلك التي توصل إليها الشاعر. إذا شئنا أن ندرس هذه الفتاة الجامحة عندما تسير بسرعة بأسرع من الضوء، فعلينا عندئذ أن ندير محور الزمن أكثر من زاوية قائمة في الرسم البياني شكل 24، وسنجد آنذاك أن طولها قد أصبح كله زمنا، وأن زمنها قد أصبح طولا، أي أننا عندئذ نبدأ نرى الزمان مكانا والمكان زمانا. هل تحب أيها القارئ أن يصبح شكلك هو زمانك وزمانك هو شكلك؟ إذا كنت وسيم الطلعة وكان زمانك جائرا عليك، فلا شك أنك تفضل أن تسير بأسرع من الضوء لكي يصبح زمانك حلوا وسيما، ولكن شكلك عندئذ سيكون ظالما مخيفا. أما إذا كنت مثلي تشكو من الناحيتين فابق على ما أنت عليه، والحالة الوحيدة التي سنتفق عليها في تمنياتنا أنا وأنت هي أن نرسل دينارا ذهبيا له من العمر 1000 سنة أو يزيد لكي يسير بأسرع من الضوء، فسنجد أن عمره سيتحول كله إلى دنانير لا أظن أحدا يستطيع إحصاء عددها غير أينشتاين نفسه، ولكنها دنانير مطبوعة حديثا، ولا أدري إذا كانت ستقبلها عندئذ. فهناك قوم لا يحبون إلا الدنانير المعتقة، ولكن ما بالنا يشتط بنا الحديث فنورد أمثالا على أشياء تسير بأسرع من الضوء. إن في الغرابة التي نجدها في النظرية النسبية كفاية لنا، ففيها تبدو النتائج العلمية الصحيحة إذا نظرنا إليها للوهلة الأولى، غريبة جدا. فإذا أن غرابة هذه النتائج على الرغم مما يسندها من إثباتات علمية تجعلنا نحس بيننا وبين أنفسنا بأننا قد حدنا عن جادة الصواب، وأن بنا شبه مست من جنون فأبحنا لأنفسنا أن نتعداها ونتخطاها إلى ما تقول النظرية بأنه مستحيل، ونحملها ما هي براء منه. فلنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع إلى المثل الذي يضربه أينشتاين بنفسه على تحويل الزمان إلى مكان والمكان إلى زمان. لنفرض أن رجلا مسافرا يجلس في قطار متحرك في عربة الطعام أمام إحدى الموائد قرب النافذة، وهناك خادم المطعم يقف في طرف العربة في انتظار الأوامر. إنك لو سألت الخادم عن المكان الذي أكل فيه الرجل طبق الحساء والمكان الذي أكل فيه الفاكهة بعد أن أنهى الطعام الرئيسي، لقال لك إنه أكلهما في المكان نفسه، إنه أكلهما في المكان نفسه. لكن لنفرض أن القطار مر عن أحد العمال الواقفين لصيانة السكة الحديدية، ورآه هو يشرب الحساء، واستمر القطار في سيره، وبعد أن قطع عددا من الأميال مر عن عامل آخر ورأى الرجل وهو يأكل التفاحة، فسيكون الحادثان شرب طبق الحساء وأكل التفاحة قد وقعا في مكانين متباعدين. وعلى ذلك يمكن أن نقول إذا وقع حادثان في المكان نفسه لكن في لحظتين مختلفتين من وجهة نظر مشاهد، فيمكن اعتبارهما أنهما قد وقعا في مكانين مختلفين إذا نظر إليهما مشاهد آخر في حالة حركية أخرى. ومن حيث التكافؤ المكاني الزمني المطلوب، يمكن أن نضع الجملة نفسها في قالب آخر، فنعوض كلمة مكان بكلمة لحظة والعكس، فتصبح الجملة كما يلي: إذا وقع حادثان في اللحظة نفسها لكن في مكانين مختلفين من وجهة نظر مشاهد، فيمكن اعتبارهما أنهما وقعا في لحظتين مختلفتين إذا نظر إليهما مشاهد آخر في حالة حركية أخرى. وتطبيقا لهذه الجملة، نفرض أن هناك رجلين في عربة الطعام، كل يجلس في طرف منها، وكان الخادم واقفا ينظر إليهما معا، فوجد كل رجل منهما يخرج لفافة الصبغ ويشعلها في نفس اللحظة التي أشعل فيها الآخر لفافته، فسيكون الخادم على استعداد لأن يقسم اليمين بأن رجلين أشعلا اللفافتين في اللحظة نفسها، ولكن عاملا واقفا على الأرض نظر للعربة من خلال النوافذ، سيرى أن أحدهما قد أشعل لفافته قبل الآخر، وهو على استعداد لأن يقسم اليمين على ذلك، وكلاهما الخادم والعامل لا يحنث بيمينه. وعلى ذلك، إذا وقعت حادثتان في اللحظة نفسها من وجهة نظر مشاهد، فإن هاتين الحادثتين من وجهة نظر مشاهد آخر في حالة حركية أخرى ستكونان منفصلتين عن بعضهما البعض لفترة زمنية معينة. نقولها مرة أخرى: وعلى ذلك، إذا وقعت حادثتان في اللحظة نفسها من وجهة نظر مشاهد، فإن هاتين الحادثتين من وجهة نظر مشاهد آخر في حالة حركية أخرى ستكونان منفصلتين عن بعضهما البعض لفترة زمنية معينة. إن هذه هي النتائج الحتمية التي لا مفر منها في النظرية النسبية، التي ترى أن الكون مكون من 4 أبعاد، وأن الزمان والمكان ما هما إلا مساقط على إحداثي الرسم البياني نراهما ضمن إطار خاص بنا. بهذا أيها القارئ، نختم حديثنا على النظرية النسبية الخاصة. قلنا قبل أن نقرأ هذا الحديث: إذا سمعنا إنسانا يهدد إنسانا آخر ويقول له: سوف أخلط طولك في عرضك، نجد أن التهديد أمر مبالغ فيه، ونخشى أن يكون الكلام موجها إلينا لا سمح الله. ولكننا إذا بحثنا كلمات التهديد من ناحية علمية، نرى أن هذا الإنسان يجرؤ على خلط بعدين معا، الطول في العرض. إنه إنسان جريء جدا، نخشاه في الواقع إذا كنا نعرف أنه سيضع تهديده موضع التنفيذ، ونحاول أن نبتعد عنه ما أمكننا الابتعاد، وننظر إليه نظرتنا إلى الجاهل الذي يمتهن الابتعاد ولا يحترمها. أما الآن، فإن السيد أينشتاين يأتينا من ناحية أخرى، ويمسك بما يملك من معلومات فيزيائية سابقة راسخة ويلقيها على الأرض، ويتسلم لا بعدين فقط ولا ثلاثة أبعاد، إنما يتسلم أبعادنا كلها، طولنا وعرضنا وارتفاعنا وزماننا، ويأخذ يعجن فيها عجنا ويخلطها في بعضها خلطا، يمطها ويعصرها ويلويها كيف شاء، ونحن نصفق له مبتسمين ونقول له: شكرا يا سيد أينشتاين.